المحاضرة رقم 7 في الإير، وهي عبارة عن الإنر إير اللي هو الكوكليا والفيستيبيول، والإتس نيرف اللي هو الفيستيبيول كوكليار نيرف، أو كان زمان اسمه الأوديتوري نيرف. هنبتدي بسمري سريع عن الديزيزز بتاعت الإنر إير والفيستيبيول كوكليار نيرف. تمام، زي ما احنا شايفين في الصورة دي كده، هي دي الكوكليا المسؤولة عن الهيرينج، هو ده الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير المسؤول عن الايكوليبريم اللي هي بتضم الفيستيبيول والثلاثه سيم سيركلر كانالز، والكوكليا هيطلع منها الكوكليار نيرف، بينما الفيستيبولار بارت هيطلع منه الفيستيبولار نيرف. وزي ما قلنا الكوكليار نيرف كونسيرن وذ هيرنج، بينما الفيستيبولار نيرف كونسيرن وذ ايكوليبريم. لما نيجي بقى للديزيزز بتاع الجزء ده، الديزيزز زي اي اورجان في الجسم ممكن تبقى كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، او ميسيلينيوس، التقسيمه العاديه بتاعتنا بتاع ايه مرض في الجسم. ايه الكونجينيتال ديزيزز اللي ممكن تيجي للانر اير او النيرف؟ على فكره احنا هنا رزومي او سمري سريع جدا، ممكن الكوكليا ما تتكونش، كوكليار ابليزيا، كوكليار ابليزيا يعني العيان اتولد من غير كوكليا، كوكليار ابليزيا. تمام، ده اسمه ميكلز مالفورميشن، ميكلز ديزيز، نو كوكليا، تمام؟ يعني ما بسمعش. ده الابليزيا. طب ممكن الكوكليا يتولد بها صغيره؟ يعني بدل ما هي 2.5 تيرن، 2.5 دايره، تبقى 1.5 بس؟ ده اسمه مونديني مالفورميشن، او مونديني ديس اوردر، او مونديني ديزيز. اعتبر يا سيدي الولد ميكلز اتولد من غير ما يسمع، لان ما عندوش كوكليا، نو كوكليا، والواد مونديني ده اتولد بكوكليا صغيره، تمام، مش 2.5 دايره، لا 1.5 ترن بس، وبالتالي هيسمع اصوات معينه واصوات لا. انت عارف ليه الكوكليا 2.5 دايره؟ لان داخل جواها شريط الاورجان اوف كورتي لافف 2.5 دايره اباوت 35 مللي اباوت، تمام. كل جزء من الاورجان من شريط الاورجان اوف كورتي ده مسؤول عن هيرنج بفريكونسي معين، تمام؟ فلما العيل يتولد بالاورجان اوف كورت الشريط ده قصير، يبقى فيه فريكونسيز هيسمعها وفريكونسيز لا، تمام؟ وبالتالي ميكلز ما عندوش كوكليا، مونديني كوكليا قصيره 1.5 ترن بس، ده الكونجينيتال ديزيزز. مثلا التروماتيك اكوستيك تروما اللي هي فيزيكال تروما، نويز انديوسد هيرنج لوس، انت بتبقى ماشي في الشارع في امانة الله وراكب عربيتك وفاتح الشباك وماشي في حالك، تلاقي واحد راكب اتوبيس جنبيك وراح ضارب سرينة مرة واحدة، يقول لك ودني اتسورت، هو ده نويز انديوسد هيرنج لوس اكوستيك تروما، تمام؟ لانها بتحرك الهير سيل بسرعة وبالتالي بتعمل انجري للهير سيل بتاع الانر اير. ممكن يجي سيرجيكا او او او ميكانيكال تروما للانر اير، بريليم فيستولا، تمام. الميكانيكال تروما بتاع الانر اير دي يا اما سيرجيكال يا اما اكسيدنتال. اكسيدنتال تروما زي ايه؟ حادثه عربيه، فراكشر بيز اوف ذا سكال، فاكر الفراكشر بيز اوف ذا سكال ترانسفيرس تايب لما مر بالانر بالانترا ايديوتري كانال وبالانر اير وشرخها، تمام. طب ما دي تروما للانر اير، يبقى فراكشر بيز اوف ذا سكال ترانسفيرس تايب. ممكن كمان سيرجيكال، وانا بعمل عمليه في الودن مثلا، احنا لسه واخدين الاستابيديكتومي، وانا بعمل استابيديكتومي مش ممكن اخرم الاوفال ويندو للاخر ويطلع لي البريليمف؟ وانا بعمل كورتيكال ماستيديكتومي مش ممكن الدريل بتاعي الموتور الشنيور اللي انا شغال بيه ده يروح نازل مره واحده على اللاترال سيمي سيركلر كانال، لانها في الميديال لول اوف ذا انترم، تمام، اللاترال كانال اهي في الميديال لول اوف ذا انترم، وانا بعمل دريلنج في المنطقه دي جنبها رحت عامل ثقب بريليم فيستولا، تمام. دي كومبليكيشن، والعين هيجي له بعد كده فيرتايجو والبريليم فينزل، دي اسمها بريليم فيستولا، خلي بالك ده غير اللابرانثاين فيستولا اللي خدناها في الاوتيتك لابرانثايتس. يبقى تروماتيك سيان فيزيكال او ميكانيكال، الفيزيكال اللي هو صوت نويز انديوسد هيرنج لوس، اما ميكانيكال حاجه ميكانكس كسرت اللي هي ايه؟ يا سيرجيكال يا اكسيدنتال. سيرجيكال بريليم فيستولا وانا بعمل اير سيرجري، يا اما كورتيكال مصدي ديكتومي عامه وخرمت اللاترال كانال لاترال سيمي سيركلر كانال، يا اما ترانسفيرس فراكشر اللي هي اكسيدنتال. انفلاماتوري بقى، انفلاماتوري في الانر اير زي ايه؟ انفلاميشن اوف ذا انر اير اسمها لابرانثايتس، اللي احنا خدنا منها واحده في الكومبليكيشن بتاع الاوتيتس ميديا اللي سميتها وقتها اوتيتيك لابرانثايتس، يعني ديو تو اوتيتس ميديا. تمام؟ طب يا دكتور ما هو في مرض بيصيب الفيستيبولار نيرف كانه انفلاميشن فبيسموه فيستيبولار نيورايتس. فيستيبولار نيورايتس، يبقى انفلاميشن في الانر اير اسمها لابرانثايتس، انفلاميشن في الفيستيبولو كوكلار نيرف فيستيبولار نيورايتس. على فكره في حاجه اسمها كوكلار نيورايتس بس مش مشهوره ومش عليك، يبقى الفيستيبولار نيورايتس ده حاجه مشهوره قوي. دي بتيجي تملي بعد الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ده عباره عن بيقولوا انها فيروس انفكشن تمام، ويحصل مايكرو هيموريدج جوه الفيستيبولار نيرف تؤدي الى فيرتيجو لان اسمها فيستيبولار وبالتالي فيرتيجو لان بتاع الاكوليبريم. نيجي للنيوبلاستيك، مفيش تيومر بيطلع من الانر اير، امال التيومر بيطلع منين؟ من النيرف بتاع الانر اير اللي هو الفيستيبولو كوكلار نيرف، فاسمها فيستيبولار شوانوما او اكوستيك نيوروما. يبقى التيومر يطلع منين؟ من الفيستيبولار بارت بتاع الفيستيبولو كوكلار نيرف، من هنا زي ما انا برسم كده بالظبط، بيسموها اكوستيك نيوروما او فيستيبولار شوانوما. تمام؟ مش من الانر اير، مش من الكوكليا ولا الفيستيبيول، من الفيستيبولار نيرف اتسلف. يبقى خدنا كونجنيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، اخر حاجه ميسلينياس اللي ولا كونجنيتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك. زي ايه؟ مرض مشهور قوي منير ديزيز، العيانين بيسموه مرض منير، تلاقيها داخله تقول لك ايه يا دكتور انا عندي مرض منير، لان ده سمعت من الدكتور حاجه اسمها منير ديزيز فحفظتها. منير ديزيز ده، منير ديزيز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الاندوليمف زاد قوي قوي قوي قوي جوه الانر اير، فالبالونه بتاع الاندوليمف دي اتنفخت. تمام؟ سيان جوه الكوكليار بارت او جوه الممبرينس بارت. اندوليمفاتيك ديستنشن، منير يساوي اندوليمفاتيك ديستنشن. تمام؟ طيب وده هناخده ان ديتيلز، ده يمكن اهم موضوع عندنا في الانر اير. يبقى المنير ديزيز الاندوليمف زاد، اكسسيف فورميشن اوف اندوليمف وما عادش في درينج كافي، اندوليمفاتيك ديستنشن، سيان بتاع كوكليار بارت او الفيستيبولار بارت، وبالتالي هياثر على الهيرنج وهياثر على الايكوليبريم. خدنا مرض قبل كده اسمه اوتوسكليروزس، قلنا هو بيجي في الاستيبس يثبتها في مكانها في الفوت بليت اوف ذا ستيبس يثبتها فما تتحركش، يحصل لها انكلوزس، ده الاستبيديال تايب. طب ايه المانع ان يجوا جوه الكوكليا؟ يجوا جوه الكوكليا. تمام؟ يبقى الكوكليار اوتوسكليروزس من ضمن الديزيز اوف ذا انر اير، وكان بيسكريت انزايم بيعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس ويسكريت انزايمز ويعمل فيرتايجو. تمام؟ يبقى كوكليار اوتوسكليروزس. في مرض اسمه اوتو توكسيستي، اوتو يعني ودن، توكسيك يعني حاجه توكسيك. الاوتوكسيك دراجز زي اشهر حاجه الامينوجلايكوزايد، وهناخد اسماء ثانيه للادويه. يبقى الامينوجلايكوزايد بيعمل اوتو توكسيستي، في ادويه كوكليو توكسيك وفي ادويه كوكليو فيستيبولو توكسيك. تمام؟ واشهرهم زي ما قلت لك الامينوجلايكوزايدز، والاسم اللي انتوا عارفينه كتير قوي الجراميسين والنيومايسين والكلام ده، يبقى اوتو توكسيك دراجز. احيانا يسموها توكسيك لابرانثايتس، هو مش انفلاميشن بس بيسموها توكسيك لابرانثايتس. نيجي ل one of the commonest causes of sensory neural، ومش هو one ده، هو الكومونست كوز للسنسري نيورال هيرنج لوس، السينايل ديفنس. بيحصل ديجنريشن للانر اير وممكن النيرف بتاعها، الحاجات بتاع الانر اير، سينايل ديفنس اللي هو تقل السمع مع كبر السن. الاسم المشهور لها بريس باكيوزس، هتاخده في الرمض في العين ان الراجل كل ما يكبر او الست كل ما تكبر نظرها يضعف، اسمها بريس بايوبيا. في الاي ان تي كل ما يكبر سمعه يضعف، بريس باكيوزس. ومين فينا جده في البيت سمعه مش ضعيف وممكن يكون بيركب سماعه كمان، يبقى بريس باكيوزس. يا اخي ده جدنا الكبير قوي قوي قوي الله يرحمه لسه ميت قريب، كان ليه صوره مشهوره وهو عامل ايده كده على ودنه. تمام؟ وبالتالي كان كبير، ده جاي له الدفنس بقاله 30 سنه معايا الله يرحمه بقى ويرحم ايامه، فهو ليه صوره مشهوره قوي. وبالتالي بريس باكيوزس اللي هو ديفنس ريليتد تو ايجنج، تمام ريليتد للسن. في حاجه اسمها بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. ايه البيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو ده؟ يعني بيناين يعني حاجه مش خطر. بوزيش باروكسيزم يعني سادن اونست شورت دوريشن. باروكسيزم اتاكس. بوزيشنال يعني يجي في سيرتن بوزيشن. العين يدخل يقول لك ايه دكتور انا اول ما انام على جنب الشمال الاوضه تتشقلب بيا 20 30 ثانيه والدنيا تختفي وتبقى كويسه. ثواني باروكسيزم تمام بوزيشنال ريليتد تو سيرتن بوزيشن، لان في كريستالات العينين بيسموها كده كريستالات اللي هي شوائب في البستيروس سيركولار كانال بتاع الناحيه اللي بينام عليها. هتاخد المرض ده في الرمض على فكره حاجه شبيهه بيه اسمها ماسكا فوليتانس اللي هو شوائب بتعوم في سائل العين. فكل ما العيان يحرك عينه يمين وشمال يحس ان في دبانه طايره قدام عينه، هي مش دبانه دي شوائب عايمه في السائل بتاع العين، فهو بيشوفها على انها ذبابه طائره ماسكا فوليتانس. نفس الكلام في حاجه دبرس عايم في الاندولينف بتاع الودن، فاول ما بعمل استيميليشن للبستيريو سيمي سيركولار كانال لما انام عليها لان ده اوطى جزء من الجرافيتي يروح حاصل صادن اتاك اوف فيرتايجو. لما الدبرس دي تركز الفيرتايجو يروح ثواني ويروح، اسمها بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. يبقى اذا الديزيزز اوف ذا انر اير اند فيسيبولو كوكلار نيرف يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا ميسيلينيوس. نيجي بعد كده بقى للديزيز المختلفه نشرحها بقى كلا على حده. الاكوستيك تروما او النويز انديوسد هيرنج لوس اللي انا ضربت لها مثال، تبقى راكب عربيتك في امان الله وفاتح الشباك والدنيا هدوء حواليك ويجي سواق الاتوبيس اللي جنبك شايفك وبيحقد عليك انك راكب عربيه خاصه تمام وماشي تدندن مع نفسك في هدوء فيروح ضارب لك سرينه فيروح ساور لك ودنك، هي دي النويز انديوسد هيرنج لوس تمام. طيب اللي هي فيزيكال تروما تو ذا انر اير. هو انواع النويز اللي ممكن تعمل تروما وتؤدي الى ديفنس ايه؟ اولا سادن اكسبوجر تو لاود ساوند، انا ضربتها لك بسرينه الاتوبيس، لكن ممكن فرقعه جنبيك اكسبلوجن قنبله فرقعت جنبيك لا قدر الله تمام، او كان فاير ضرب نار تمام، ممكن يؤدي الى سادن سنسوري نيورال هيرنج لوس لما يكون الضربه جنبك قوي تمام. إذن ده sudden exposure to loud sound sudden، لكن في حاجة اسمها prolonged exposure to loud sound. وعلى فكرة قبل ما أسيب النقطة دي، علشان كده الناس اللي بيضربوا نار كتير تلاقيه حاطط air protection اللي هي air plugs أو air muffs على ودانه علشان الأصوات العالية، الناس اللي بتدربوا على ضرب النار والكلام ده علشان ما يجيلهمش acoustic trauma. نيجي للسبب التاني بعد sudden gradual مش sudden بقى prolonged exposure to loud sound. واحد شغال شغلانه بتخليه يسمع اصوات عاليه كتير، زي واحد شغال على ماشين على مكنه بتطلع صوت دريلنج عالي تمام، او واحد شغال في المرور وكل شويه كلاكسات وبتاع، او واحد شغال في الموسيقى وكل شويه بيحيي حفله وموسيقى كل ليله كل ليله كل ليله، ايه ده برلونجد اكسبوجر تو لاود ساوند. يبقى في الحاله دي ممكن البرلونجد اكسبوجر تو لاود ساوند بعد فتره يعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، يعمل انجري للهيرسل بتاع الاير. يبقى انواع التروما، انواع التروما نفسها النويز، يا اما صادن يا اما برلونجد كرونيك تمام. طيب يؤدي الى هيرنج لوس، على فكره هو مين لي بيأفكت الاوتر هيرسلز، انت عارف الهيرسلز بتاع الكوكليا اللي بتسمع بيها انر واوتر وسبورتنج هيرسلز، هو مين اللي بيأفكت الاوتر هيرسلز تمام. بنقول انواع الهيرنج لوس اللي ممكن يحصل. يعني انا رحت امبارح اتعزمت على فرح وكنت قاعد جنب الراجل بتاع الدي جي تمام، هرجع بيتنا يبقى عندي هيرنج لوس من الدق والخبط والرزع والموسيقى العاليه دي؟ ممكن الهيرنج لوس ده يبقى تيمبرري، تيمبرري ثريشولد شيفت، حصل ماينيوت انجري وهيحصل ريكفري تمام، ده تيمبرري ثريشولد شيفت. يبقى hearing be recovers within hours to days، في خلال يوم او اتنين او تلاتة بالكتير قوي هتلاقي سمعه رجع طبيعي. لكن ممكن يبقى permanent، permanent threshold shift، طبعا ممكن يبقى permanent بالذات ال prolonged exposure to loud sound تمام. hearing loss does not recover to the normal level، ده البيرمننت. يبقى ممكن تبقى تمبوري وممكن تبقى بيرمننت. هي نتيجه لايه؟ نتيجه للانجري اوف ذا هير سيلز اوف ذا انر اير، فبيحصل لها ديجنريشن باي تايم وبالتالي ممكن تبقى بيرمننت. التريتمنت بتاعها على فكره هو علاجه انك تتجنب الاصوات العاليه، يبقى it is a preventable disease rather than curable. it is a preventable، انت تستنى ليه لما يجي لك. تمام، بريفنتبل ازاي؟ بروفلاكتيك، يعني ايه البروفلاكس اللي انت هتعملها؟ افويد اكسبوجر تو لاود ساوند، افويد اكسبوجر تو لاود ساوند. تمام، طيب حبكت ولازم تتعرض، انا بتعلم ضرب نار وبتدرب مثلا عسكري او ضابط او حاجه او دكتور وبعد كده راح الاكاديميه وهيبقى دكتور في الجيش او في الشرطه او حاجه، فبيدربوه على ضرب النار فلازم يحمي ودانه. تمام، بيرسونال هيرنج بروتكشن بايه؟ يلبس ايه؟ ويرنج اير بلاجز او اير مافس، حاجات تحمي الودان بقى، اللي هي الحاجات اللي بتبقى على الودان دي. تمام، لما يجي يتعرض للاصوات العاليه. ماشي الكلام؟ يبقى اذا افويد اكسبوجر تو لاود ساوند، حبكت ولازم تتعرض، يبقى البس حاجات واقيه للودن. طب يا دكتور، طب اللي حصل له كده تعالجه ازاي؟ ايه كيوريتيف تريتمنت؟ هيرنج ايد، سماعه، سماعه لما سمعه يتاثر ويبقى بيرمننت يبقى لازم تركب له سماعه هيرنج ايد. نيجي لموضوع اللابرانثايتس. اللابرانثايتس ده عباره عن انفلاميشن اوف ذا انر اير، انفلاميشن اوف لابرانس. خدنا منها واحده مشهوره قوي اسمها اوتيتيك لابرانثايتس، اللي هي ديو تو اوتيتس ميديا، في الكومبليكيشن بتاع الاوتيتس ميديا. تمام، كان اسمها وقتها اوتيتيك لابرانثايتس، وقلت لك وقتها يا اما لوكالايزد لابرانثاين فيستولا يا اما ديفيوز سيرس او سابريتيف، والسابريتيف بتعمل ايرريفرسبل سنسوري نيورال هيرنج لوس لو انت فاكر، ديو تو كومبليكيشن للاوتيتس ميديا. بس احنا دلوقتي لما بنتكلم على لابرانثايتس بنتكلم عليها ان جنرال بسكوب واسع، اللابرانثايتس على بعضيها بقى مش الاوتيتيك لابرانثايتس بس، اللي هي يا اما تبقى فايرال لابرانثايتس، فايرال واحد جاله فايرال انفكشن زي الميزلز زي المامبس زي السيتوميجالو فيروس الريبيلا. حديثا يا جماعه انا بسجل لكم الحاجات دي ايام الكورونا واحنا في الحظر الحقيقه. تمام، حديثا دلوقتي بيقولوا ان الكوفيد 19 الكورونا فيروس ده ممكن يعمل سادن سنسوري نيورال هيرنج لوس. تمام، الله اعلم ازاي، ممكن فايرال لابرانثايتس زي ما بيعمل سادن انوزميا. تمام، وبالتالي اول نوع من اللابرانثايتس هناخده فايرال، اشهرهم الميزلز المامبس السيتوموجالو فيروس الريبيلا. تمام، الفايرال بارتكلز بتترسب جوه الاورجان اوف كورتي، بتترسب جوه الاندولمف. نيجي بعد كده البكتيريال، بكتيريال نمره 2 بكتيريال. بكتيريال دي اللي احنا خدناها قبل كده ككومبليكيشن اوتيتس ميديا، تم الكورونيك سابريت اوتيتس ميديا دي كانت كوزد بالبكتيريا. تمام، وبالتالي ممكن يحصل ديفيوجن للاورجانيزم عن طريق الاوفال ويندو او الراوند ويندو، وممكن عن طريق فيستولا لما الكوليستاتوما تقرود الانر اير فيجي لها اوتيتيك او اوتوجينيك لابرانثايتس. يبقى دي اول بكتيريال تايب، بكتيريال لابرانثايتس ديو تو اوتيتس ميديا، كومبليكيشن اوتيتس ميديا. ممكن يا دكتور انفكشن ثرو ذا انترنال يوريتري كانال، واحد عنده مننجايتس، يعني السي اس اف فلويد اللي في السب اركنويد سبيس مليان باص. ايه المانع ان الباص ده يمتد للانر اير عن طريق الانترنال يوريتري كانال؟ تصدق ريتروجريد لابرانثايتس، سبحانك يا رب. يعني انت قلت لي قبل كده يا دكتور ان اللابرانثايتس ممكن تؤدي الى مننجايتس عن طريق الانترنال يوريتري كانال، الباص اللي في الانر اير يدخل عن طريق الانتر كانال انتراكرينيالي، وممكن العكس مننجايتس وتمتد من الانتر كانال للانر اير لابرانثايتس. تمام، ككومبليكيشن مننجايتس. ثالث نوع من البكتيريا لابرانثايتس اسمه سيفيليتيك لابرانثايتس، سيفيليتيك لابرانثايتس. السيفيليتيك لابرانثايتس اللي هو سبايروكيتال انفكشن كوزد باي سيفيليس. تمام، اللي عنده السيفلس ممكن يأفكت الانر اير بتاعه، سيفليتيك لابرانثايتس، سبحانك يا رب. السيفلس بيعمل نفس الكلينيكال بيكشر بتاع مرض منير، فاكر مرض منير لما قلت لك ديستنشن اوف ممبرينس لابرانس، ديستنشن اوف ذا انر اير وذ اندولينف؟ اهو السيفلس بيكتر الاندولمف جوه الانر اير لدرجه المنير اسمه اندولمفاتيك هايدروبس، فسموا السيفليتيك لابرانثايتس سكندري اندولمفاتيك هايدروبس. ليه سموه سكندري؟ لان سكندري السبب، اما المنير غير معروف السبب، تمام؟ فسموا ده سكندري اندولمفاتيك هايدروبس لان كوزد باي منير. وليه بيكتر الاندولمف؟ الله اعلم، تمام؟ يبقى اذا السيفليتيك لابرانثايتس عباره عن سكندري اندولمفاتيك هايدروبس، بيدي نفس الكلينيكال بيكشر بتاع مرض منير بالظبط اللي هنقوله كمان شويه، تمام؟ ولكن هو مختلف عن منير ازاي؟ يعني انا بعرف ان ده سيفيليتيك لابرانثايتس ازاي مش منير؟ ان عنده الاذر فيتشر بتاع السيفيلس اللي بيسموها سيفيليتيك استجماتا. زي ايه السيفيليتيك استجماتا؟ هاتشينسونز تيث، الاسنان المدببه، تمام؟ الانترستيشال كيراتايتس في الكورنيا، السادل نوز، حاجات السيفيلس بقى اللي هي الاستجماتا بتاع السيفيلس. لو لقيت الاستجماتا بتاع السيفيلس وعنده نفس الكلينيكال بيكشر بتاع منير، يبقى ات مي بي سيفيليتيك لابرانثايتس، لكن هو نفس الكلينيكال برزنتيشن بتاع مرض منير. لكن مش من حقك تقول من ضمن اسباب منير ديزيز سيفيلس، لان المنير ديزيز اوف انون كوز، تمام كده؟ اما السيفيلس السيفيليتيك لابرانثايتس كوزد باي سيفيلس. لو جالك سؤال لابرانثايتس ان جنرال، انا رايي تقسمها له زي ما انا مقسمها، فايرال بكتيريال وضيف عليها التوكسيك كمان. تخيل ضيف عليها التوكسيك اللي هي كوزد بي التوكسيك دراجز، مع انها مش انفلاميشن بس احيانا يسموها توكسيك لابرانثايتس. نيجي بعد كده للبريسباكيوزس سينايل ديفنس اللي هي مقابل لها في الرمض بريسبايوبيا. اوبيا يعني فيجن، اكيوزس من اكوستيك اللي هو سمع، تمام؟ شوف الصورة الجميلة دي علشان تفكرك الفوتوغرافيك ميموري بتاعتك. الراجل عجوز ومراته عجوزة والاتنين ما عادوش بيسمعوا بعض، فهو بيكلمها بالميكروفون، تمام؟ وهي حاطة ايدها على ودنها، تمام؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هو ده تقل السمع، بريسباكيوزس او سنايل ديفنس، تمام؟ على فكرة ده الكومنست كوز للسنسري نيورال هيرنج لوس. طبعا. والكومنست كوز للسنسري نيورال هيرنج لوس ان الدرلي، يعني هو الكومنست كوز للسنسري نيورال هيرنج لوس ان جنرال، والكومنست كوز اوف سنسري نيورال هيرنج لوس في الاولد ايج، كل العواجيز عندهم تقل سمع. يا جماعه جميع الحواس بتضعف بالسن، النظر بيضعف بالسن بريسبايوبيا، السمع بيضعف بالسن بريسباكيوزس، حاسه الشم بتضعف بالسن، التذوق بيضعف بالشم، الاستمتاع بالسن، الاستمتاع بالحياة أصلا بيضعف بالسن، وهتشوف الكلام ده بعدين. فكل الحواس بتضعف بالسن، نخلينا في البريسباكيوزس. It is an age-related sensory neural hearing loss. طبعا بيحصل degeneration للهير سيل، بيحصل stiffness في البازلر ممبرين، بيحصل degeneration للكوكليار نيرف فايبرز. إيه ده؟ ده كل حاجة طبعا، وبالتالي بيجي له سنسوري نيورال هيرنج لوس. يبقى مع السن يحصل ديجنريشن للهير سيلز، ديجنريشن لكوكلار نير فايبرز، الاستريا فاسكولاريس يحصل لها ديجنريشن وستيفنس، تمام؟ والبازلر ممبرين يبقى ستيف. يا اخي اذا كان الراجل شخصيته بتبقى ستيف بالوقت، تلاقي العجوز ستيف، ما بالك البازلر ممبرين ده اللي كان إلاستيك وبتحرك مع الصوت، لازم يبقى هو كمان ستيف. إذا كانت الأوركل بتاعتك دي وانت طفل لما تيجي تحركها كده تلاقيها طرية قوي إلاستيك، تكبر شوية تبقى أضل تنشفت شوية، تكبر خالص وتبقى عجوز تلاقيها نشفت جامد ستيف. كل حاجة بتبقى ستيف مع الإيج، وبالتالي البازلر ممبرين اللي كان بيتحرك مع الصوت ويعمل ترافلنج ويف ثيوري، لا هيبقى ستيف، ما عادش بيتحرك مع الصوت كويس. ستيفنس اوف ذا بازلر ممبرين، كل الحاجات دي تؤدي الى سنسوري نيورال هيرنج لوس مع تقدم العمر. طبعا الودنين بيعجزوا في نفس الوقت، وبالتالي ده بايلاترال، الديزيز ده يجي بايلاترال، والاثنين قد بعض، نفس العوامل السنيه اللي جت على الودن دي هي العوامل السنيه والظروف على الودن الثانيه، وبالتالي بايلاترال بروجريسيف ده كلينيكال برزنتيشن، بايلاترال بروجريسيف سيمتريكال قد بعض سنسوري نيورال هيرنج لوس، ومفيش ديفنس من غير تينيتس، يبقى سنسوري نيورال ديفنس مع تينيتس بايلاترال وسيمتريكال، وسنه كبير وسنه كبير، تمام؟ ان إلدرلي، without evident cause، لا عنده فاسكولار ديزيز علشان تقول ان ده نتيجه ل ثرومبو فاسكولار اثيروسكلوروس او حاجه، تمام؟ لا، ده زي الفل، ما عندوش اي حاجه خالص، ولا اوتو اميون ديزيز ولا حاجه، تمام؟ يبقى without evident cause ومع السن، وقلت لك جدنا كلنا الصوره المشهوره بتاعته اللي عامل كده، تمام؟ ما اقدرش اجيبها لك هنا، انا ما بتكلمش في السياسه، لكن جدنا كلنا كان ليه مشهور، صوره مشهوره جدا، عامل كده، عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس بقاله 30 سنه، الله يرحمه، لسه ميت بقاله شهر ونص تقريبا، تمام؟ الله يرحمه ويرحم ايامه. فكان عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس، وكان مركب سماعه، مركبها من زمان قوي قوي قوي، سماعه جوه قناه الود مش باينه، تمام؟ وبالتالي البريسباكيوزس علاجه سماعه هيرنج ايد. شوف جدك ده فرحان قوي ان ركب سماعه، مبسوط بيعمل لك كده، ركب سماعه فسمع، ما كانش سامع حاجه. يبقى اذا البريسباكيوزس بايلاترال بروجريسيف، عمال يزيد مع السن، سيمتريكال في الناحيه، بايلاترال في الناحيتين، سيمتريكال قد بعض، سنسوري نيورال هيرنج لوس مع تينيتس وذاوت اي حاجه ثانيه، ان اولد ايج علاجه سماعه، لان حصل ديجنريشن للهير سيلز، للكوكلير نير فايبرز، للاسترافاسكولاريس، حصل ستيفنس في البازلر ممبرين، تمام؟ طيب يبقى علاجه سماعه، وكتبت لك ان بي حمراء وحمراء قوي. It is the commonest cause of sensory neural hearing loss. كل العواجيز عندهم تقل سمع، بريسباكيوزس. نيجي بقى للاوتوتوكسيستي، الاوتوتوكسيك دراجز. الاوتوتوكسيستي اللي هي سميناها توكسيك لابرانثايتس، يعني من ضمن اسباب اللابرانثايتس النون انفكتد، النون انفكشوس، تمام؟ ده عباره عن دامج للهير سيل، مينلي الاوتر هير سيلز، مين للاوتر، تمام؟ باي ميديكيشن، بدواء اوتوتوكسيستي، يعني دواء هاخده يؤدي الى توكسيستي في الهير سيلز مين للاوتر. ايه انواع الميديكيشن؟ ايه انواع الاوتوتوكسيك دراجز؟ لازم تبتدي بالاشهر، الاشهر مين؟ امينو جلايكوزايد، ده انتي بايوتيك، مفيش منه اورال، كله انجكشن، تمام؟ الامينو جلايكوزايد زي ايه؟ زي الجرامايسين، النيومايسين، الكانامايسين، الجنتامايسين، صورته قدامك اهي، جبت لك صوره الجنتامايسين، تمام؟ الستريبتومايسين، الداي هيدروستريبتومايسين، كانامايسين، كتير حاجات كتير جدا، تمام؟ يبقى اذا الامينو جلايكوزايد بتعمل بيرمننت فيستيبولو كوكلير دامج، بيرمننت. تخيل طفل عنده نيومونيا، الجرامايسين ده حاجه رائعه جدا في التريتمنت بتاع الجرام نيجاتيف اورجانيزم، تمام؟ وبالتالي طفل عنده نيومونيا، دخل يتحجز في المستشفى، ادوله جرامايسين، النيومونيا خفت وبقى زي الفل. بعد ما خرج من المستشفى اهله بيكلموه، لقوه ما بيردش عليهم، مش سامع، تمام؟ يا فرحه قلبي، يعني انت عالجت النيومونيا؟ اي نعم، هي كانت هتموت، ولكن جاله اوتوتوكسيستي. يبقى علشان تدي اوتوتوكسيك دراجز لازم تعمل مونيتورنج لازم تمونيتور الهيرنج وكمان الكلى، لان زي ما انت عارف ان الامينو جلايكوزايد اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك، تمام؟ يبقى اذا ده بيعمل بيرمننت فيستيبيولو كوكليار دامج، فيستيبيولو كوكليا، ده اللي هو مين؟ مجموعه الامينو جلايكوزايد. الساليسيليت، ايه ده يا دكتور؟ الساليسيليت اللي هو الاسبرين، تخيل الاسبرين اللي احنا بناخده ده، تمام؟ الريفو والكلام ده بيعمل دامج للهير سيلز، ولكن ريفيرسابل، ودامج للكوكليار بس، يعني الاسبرين اللي احنا بناخده ده بيعمل دامج للهير سيلز، تمام؟ بس الحمد لله من رحمه ربنا علينا ان ريفيرسابل. تخيل كمان ونون سترويدال انت انفلاماتوري دراجز بتعمل اوتوتوكسيستي، ولكن غالبا بتبقى ريفيرسابل وللكوكليار هير سيل بس، مين للاوتر هير سيلز، تمام؟ reversible cochlear damage، ده الاسبرين او الساليسيليت. diuretics، ايه ده؟ الديوريتكس اوتوتوكسيك طبعا، اللي هي الايثاكرينيك اسيد والحاجات دي، تمام؟ والفروزامايد والكلام ده، ده عباره عن اوتوتوكسيك دراجز، ولكن الحمد لله temporary reversible cochlear damage برضو زي الاسبرين. الكينين، الكينين ده انتي مالاريال، انتي مالاريال دراجز، تمام؟ بيعمل دامج، الكينين بيعمل ريفرسابل كوكليار دامج. يبقى الى الان انا قلت ثلاثه ريفرسابل كوكليار دامج: الاسبرين اللي هو الساليسيليت، الدايوريتكس، الكينين الانتي مالاريال. تمام. نيجي بقى للكيموثيرابيوتكس. الكيموثيرابي بتاع الكانسر اللي بيعالج السرطان، العلاج الكيماوي. الكيموثيرابيوتكس اشهر كيموثيرابيوتكس اوتوتوكسيك حاجه اسمها السيسبلاتين. السيسبلاتين للاسف الشديد ده بيعمل بيرمننت كوكليو فيستيبولار دامج. يبقى السيسبلاتين او كيموثيرابيوتك يا اخي ده العلاج الكيماوي بتاع السرطان مش بيأثر على الودن بس، ده بتلاقي اللي عنده سرطان لا قدر الله وبياخد علاج كيماوي بتلاقي شعره وقع، بتلاقي نظره ضعف، بتلاقي حركته قلت، بتلاقي جلده بقى رف وبدأ شعر الجلد يقع، يعني كل حاجته بتبوظ، والآخر يموت من العلاج الكيماوي قبل ما يموت من الكانسر. مش عايز العلاج الكيماوي يأثر على الهير سيلز بتاع الانر اير ويضعف سمعه. يبقى اذا السيسبلاتين بيعمل بيرمننت كوكليو فيستيبولار دامج. يبقى اذا انا قلت بيرمننت كوكليو فيستيبولار دامج مرتين، الاولاني والاخير. احفظ احفظ احفظ، دي حاجه مهمه جدا علشان حياتك العمليه. اللي بيعمل بيرمننت كوكليو فيستيبولار دامج الاولاني الامينوجلايكوسايد، والاخير الكيموثيرابيوتكس اللي هو السيسبلاتين. بيرمننت على طول كوكليو فيستيبولار دامج. اما الثلاثه اللي في النص اللي هي الساليسيليت ومعاهم النون ستيرويد انتي انفلاماتوري والدايوريتكس والكينين، بيعمل ريفرسابل كوكليار باس وريفرسابل دامج. تمام. طيب الكلينيكال بيكشر بتاع الاوتوتوكسيستي بتاع التوكسيك لابرادفايتس، يعني انا لما خدت دواء راح لودن والودن الثانيه لا؟ ما هي اكيد راح للاثنين. يبقى اذا بايلاترال، وغالبا الاثنين زي بعض بس ممكن يبقى سيمتريكال، بس سيبك من الكلام ده. يبقى اذا بايلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس مينلي في الهاي تون. انا قلت لك بيأفكت مين للاوتر هير سيلز. تمام. مينلي في الهاي تون، الهاي فريكوانسي. اللو فريكوانسي يسمعوا الصوت الخشن التخين اللي هو اللو فريكوانسي ممكن يتسمع، اما الصوت الرفيع الميتاليك المسرسع لا ممكن ما يتسمعش. يبقى مينلي في الهاي تون ومفيش ديفنس من غير تينيتس، يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس مع تينيتس. التريتمنت بتاع الاوتوكسيستي ايه؟ ده بريفنتابل ديزيز. انت ايه اللي خلاك تاخد اوتوتوكسيك دراجز؟ افويد انك تاخد اوتوتوكسيك دراجز. تمام. اذا البريفنشن ازاي حبكت ولازم تاخد اوتوتوكسيك دراجز، يبقى لازم تعمل مونيتورنج للهيرنج. تمام. والاذر اورجانز اوف ذا بودي، بس انا اللي يهمني هنا الهيرنج، يبقى اعمل مونيتور للاوديتوري فانكشن. يعني واحد ماشي على اوتوتوكسيك دراجز من حين للتاني اعمل له بيورتون اوديومتري يا اخي. تمام. لقيته هيأثر على الهيرنج وقف. وطب حصل اللي حصل ايه؟ كيورابل ديزيز. لو واحد خد توكسيك دراجز وبيرمننت سنسوري نيورال هيرنج لوس، سماعه هيرنج ايد، يبقى تركب له سماعه. جبت لك صوره الجنتامايسين اهو علشان ما تنساش الامين جلايكوزايد. نيجي بقى للفيستيبولار نيورايتس. فيستيبولار يعني الفيستيبولار نيرف. او بص رسمت لك الصوره سبحان الله وكانه مولع فايرنج. ده الفيستيبولار نيرف اللي طالع من الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، بينما الازرق ده الكوكليار با الكوكليار نيرف اللي طالع من الكوكليا، الكوكليار بتاع الهيرنج، الفيستيبولار بتاع الايكوليبريم. لما نقول فيستيبولار نيورايتس من اسمه ان بيأفكت الفيستيبولار بس، وبالتالي ملوش دعوه بالهيرنج. تمام. فيستيبولار نيورايتس قصه العيان ده ايه؟ واحد كان عنده نزله برد ابر سبيرات تراكت انفكشن، وبعد نزله البرد بدا يجي له دوخه شديده جدا وترجيع وغثيان. ايه ده؟ ده كتير قوي من اهلنا حصل لهم كده. بعد نزله البرد تلاقي جاله ترجيع ودوخه. تمام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده الفيستيبولار نيورايتس. الفيروس وصل للفيستيبولار نيرف، الله اعلم وصل ولا لا، دي ثيوري. تمام. وصل للفيستيبولار نيرف عمل فيستيبولار نيورايتس. ايه اللي بيحصل بقى في الفيستيبولار نيورايتس؟ انا هرسمها لك اهي على الرسمه دي. الفيستيبولار نير فايبرز اهو طالع من الفيستيبولار بارت، حصل مايكرو هيموريدج جوه ال ما بين الفيستيبولار نير فايبرز. لما حصل مايكرو هيموريدج ضغط على الفيستيبولار نير فايبرز. تمام. وبالتالي يجي له اكيوت فانكشنال فيلير اوف ذا فيستيبولار نير، ما عادش بيوصل الامبلسز كويس. تمام. ففقد الاورينتيشن من الاير اللي حصل فيها المشكله دي، وبالتالي acute functional failure of the vestibular nerve most probably caused by viral infection. نزلت برد upper respiratory tract infection، بعدها راح جاي لي يا دكتور دوخه شديده جدا وترجيع acute functional failure of the vestibular nerve نتيجه ل viral infection. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ انت قلت وانت بتتكلم اللي هو عباره عن ايه؟ acute onset of vertigo، ما هو acute inflammation acute onset of vertigo. يا ترى ينفع يبقى معها ديفنس؟ لا، اسمها vestibular no cochlear infection. يبقى لا معها ديفنس ولا معها تينيتس. acute onset of vertigo associated with nausea وبتبقى سيفير، تمام؟ and vomiting nausea and vomiting without hearing problem، لا في ديفنس ولا في تينيتس. no cochlear infection. هو يا اخي اسمه cochlear neuritis، ده اسمه vestibular. على فكره في ديزيز اسمه cochlear neuritis بس مش علينا، تمام؟ يبقى اذا ده عباره عن acute onset of vertigo معاها nausea and vomiting شديده مره واحده بعد نزله برد او بعد upper respiratory tract infection without deafness ولا tinnitus no cochlear infection. اول مره اقول disease يعمل vertigo without deafness and tinnitus. هتتكرر مرتين على فكره في كذا disease بس انا بتكلم على مستوى الاندر جراديوت، تمام؟ الكونديشن دي سيلف ليميتد، هي بتاخد لها few days to few weeks، بتاخد لها اسبوعين ثلاثه وتفيد away by time. بس يا ريت ما تسيب vestibular neuropathy، تمام؟ او vestibulopathy بيسموها vestibulopathy. طيب يبقى اذا الحاله دي سيلف ليميتد بتاخد وقتها وتعدي، بس عيبها ايه؟ ان بتجيب سيفير اتاك وفيرتايجو ولكن بتاخد وقتها وتعدي، ماشي الكلام؟ طيب بتاخد لها few days to few weeks، ثلاث اربع اسابيع اسبوعين ثلاثه. التريتمنت بتاعها ايه؟ هي مين اللي منصبه على السيمتوماتيك تريتمنت؟ ليه؟ لانه اصلا هو سيلف ليميتد ديزيز. يا اخي انت جالك كده ما تسوقش عربيتك لان ممكن الدوخه تجيلك وانت سايق، انت اصلا مش هتعرف تنزل الشارع، ما تشتغلش على مكنه، ترقد في السرير، تمام؟ يا دوب تروح الحمام وتقوم تصلي وخلاص وعلى الاكل والشرب، ماشي؟ يبقى هتاخد الانتي فيرتايجو دراجز، انتي فيرتايجو دراجز في الفيرست فيو دايز كسيمتوماتيك ثيرابي علشان الدوخه، ولو بيرجع انتي ايميتكس، تمام؟ استيرويدز، هنا الكورتيزون على فكره مهم. تخيل هتديه انتبرنج دوز كانتي انفلاماتوري. واحد يقول لي مش هي فايرال، ما تدي له انتي فايرال. لا، الانتي فايرال دراجز ملوش دور خالص في العمليه، تمام؟ هو انت اصلا بتدي في نزله البرد انتي فايرال؟ خلاص، يبقى اذا الكورتيزون انتي اديميتاس وانتي انفلاماتوري علشان الفيستيبولار نيرف مضغوط عليه. ولما يبتدي يتعافى يعمل فيستيبولار اكسرسايزز. الفيستيبولار اكسرسايز دي لو انا بسطتها لك قوي، زي واحد راقد في السرير بقاله فتره وكان مجبس رجله، فلما بتشيل الجبس بعد شهرين ثلاثه بتبتدي تدي له علاج طبيعي علشان ما يحصلش اتروفي وتحرك العضلات تاني. نفس الكلام الفيستيبولار اكسرسايز اللي هو عباره عن انك تريننج للإكوليبريم سيستم. يعني مثلا أبسط حاجة تعمل خط مستقيم في الصلاة بتاع بيتكم لو الصلاة طويلة، وتمشي مرة عليه وانت مفتح ومرة وانت مغمض، مرة وانت مفتح ومرة وانت مغمض، وهكذا. ده أبسط حاجة، فبترجع الإكوليبريم سيستم بتاعك يشتغل تاني. يبقى إذا الفيستيبولار نيورايتس إذا سيلف ليميتد ديزيز كوزد باي أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن نتيجة الفيرال infection عباره عن acute functional failure of the vestibular nerve، بيحصل micro hemorrhage between the vestibular nerve fibers، بالكلينيكال بريزنتيشن بتاعه acute onset of severe vertigo مع nausea vomiting، مفيش deafness ولا tinnitus لان اسمه vestibular، تمام؟ self limited وبياخد وقت ويعدي. التريتمنت تدي له الانتي فيرتايجو، تمام؟ تدي له الكورتيزون ستيرويد كانتي انفلاماتوري، تعمل له vestibular exercises. ده موضوع الفيستيبولار نورايتس، ما بيعملش deafness ولا tinnitus. نيجي للبيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. بيناين يعني حاجه مش خطر، بوزيشنال باروكسيزمال يعني سادن اونست شورت دوريشن. باروكسيزم اتاكس اسمها كده، اتاكس سادن اونست شورت دوريشن، سادن اونست شورت دوريشن. بوزيشنال يعني ان سيرتن بوزيشن، اظن مفيش تبسيط اكتر من كده. يبقى هو اسمه بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. قصته ايه؟ العيان او العيانه دي تيجي تقول لك ايه؟ دكتور انا كل ما اجي انام على جنب اليمين مجرد ما احط راسي على المخده على الناحيه اليمين السقف يتشقلب بيا واحس ان الدنيا كلها بتلف. تمام 20 30 ثانية والدنيا تستقر وكأن شيئا لم يكن. اجي انام تاني على جنب اليمين نفس الكلام، انام على جنب الشمال مفيش. يبقى في مشكلة في الناحية اليمين. ايه المشكلة؟ هو الموست ديبندنت بارت بتاع الانر اير البستيريو سيمسيركولار كانال اللي في الصورة دي، ده البستيريو كانال تمام، ده السبيريور كانال وده اللاترال كانال. يبقى ده سبيريور، ده البوستيريور، وده الهورزونتال او اللاترال كانال. تمام كده؟ الموست ديبندنت زي ما انت شايف البستيريو سيمسيركولار كانال تحت خالص، هي الموست تحت اهي. فهي كل ما تيجي تنام على الناحيه اللي فيها المشكله في البستيريو سيمسيركولار كانال يجي لها فيرتيجو. طب ايه المشكله؟ بص بقى، اليوتريكل دي اليوتريكل، الحته دي كلها الاوضه دي اسمها اليوتريكل تمام، اللي هو جزء من الفيستيبولار بارت بتاع الانر اير. اليوتريكل دي فيها حاجه اسمها الماكيولا هنا بتاع الاكوليبريان. الماكيولا دي كان عليها الاوتوليث اورجان او كالسيوم كربونيت كريستالز اللي انا سميتها في الاناتومي وانا بشرح اول حصه زلط، سميتها حصاوي زلط. العينين بيسموها كريستالات. فاذا الحصاوي او الزلط ده اللي هو الكالسيوم كربونيت كريستالز دي تمام، دي حته انفصلت وراحت واقعه بالجرافيتي على اوطى جزء اللي هي البستيريو سيمسيركولار كانال اهي، اليوتريكل اهي، وده السبيريور كانال، ده البستيريور كانال، وده اللاترال كانال. دي اليوتريكل. الاوتوليث اورجان هنا الكالسيوم كربونيت كريستال انفصلت وقعت بالجرافيتي على اوتو جزء اللي هي البسترو كانال اهي، زي ما انت شايف، زي ما انا رسمت لك كده تمام. فلما وقعت على اوتو جزء، لما تيجي العينه تنام على الودن اللي فيها المشكله، البسترو كانال بقت ديبندنت، فهزت الكريستاليه اللي وقعت، الدبرس اللي وقعت، الشوائب اللي وقعت، لما اتهزت راحت نازله على الكريستال امبولاريس بتاع البسترو كانال، راحت عامله لها اكسايتيشن ستيميليشن، راح جاي لها سيفير فيرتايجو، وبعد كده الكريستاله ثبتت، الدبرس ثبتت في مكانها، الفيرتايجو اختفت. سبحانك يا رب. علشان كده بيسموها باروكسيزم سادن اونست شورت دوريشن، بيناين مش خطر، بوزيشنال ريليتد تو سيرتن بوزيشن. عرفت التسميه جت منين؟ يبقى بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو كاركترايزد باي باروكسيزمال اتاك سادن اونست شورت دوريشن اوف فيرتايجو تمام، بيقعد فيو سكندز حوالي 20 ثانيه ريليتد تو سيرتن بوزيشن. تخيل ان البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو ده هو الكومونست كوز اوف فيرتايجو. ده كتير قوي عند ناس كتير. هو الكومونست كوز اوف فيرتايجو يتبعه الفيستيبولار نورايتس اللي انت شرحته لي من شويه. الاثنين اللي هو البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو والفيستيبولار نورايتس بيكونستيتيوت 30% من اسباب الفيرتايجو. تلت حالات اسباب الفيرتايجو بتبقى يا بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو يا اما فيستيبولار نورايتس. تخيل تلت الحالات كده، والاثنين بيعملوا فيرتايجو من غير ديفنس وتينيتس. ليه؟ لان ده مشكله في البستيريو سيمسيركولار كانال ملوش دعوه بالكوكليا، وبالتالي نو هيرنج لوس، نو ديفنس اند تينيتس. والفيستيبولار نورايتس كان الفيستيبولار نيرف ملوش دعوه بالكوكليار، وبالتالي نو ديفنس اند تينيتس. يبقى الاثنين ديزيزز كومن، والاثنين ديزيزز ما بيعملوش ديفنس ولا تينيتس، نو كوكليار افكشن. يبقى عباره عن سيكوستريتد اوتوكونيا الاوتوليث اورجان او الكالسيوم كربونيت كريستالز وقعت من اليوتريكل على البستيرو كانال. فاول ما وقعت على البستيرو كانال، كل ما تيجي العيانه تنام على الناحيه اللي فيها المشكله، تروح الدبرس واقعه على الكريستال امبولاريس بتاع البستيرو كانال دي، تروح عامله لها السيفير اتاك اوفر تايم تمام. displaced from the sensory end organ of the utricle اللي هي من الماكيولا زي ما انا شرحت لك. ماشي. على فكره هي ممكن تكون من غير سبب، الدبرس دي ديجنريتد، اللي تكون هي دي ديجنريتد وداوت كوز ايديوباثيك، وممكن تكون نتيجه الاولد تروما، والعيان ممكن ممكن يكون ناس التروما اللي تعرض لها، تمام، هيد تروما، وقع بتاع اي حاجه من دي، فانفصلت حته من الكالسيوم كربونيت كريستال. الكلينيكال برزنتيشن انا قلتها، سادن اونست اوف فيرتيجو مع نستاجموس فور فيو سكندز 10 ل 20 ثانيه without hearing problem. طبعا النوع لان ما فيش كوكلير افكشن. اشخصها ازاي؟ بيديك سوهولبايك تيست، تيست لذيذ كده عملوه انك تنيم العيانه على الجنب اللي فيه المشكله فتحصل لها فيرتيجو ونستاجموس، تمام. يعني واحد جاي يقول لك ايه، انا رجلي بتوجعني او الانكل بتاعي بيوجعني، تعمل له ايه؟ تكشف على الانكل وتدوس عليه تشوفه تندر ولا لا، لو توجع يبقى بيوجعه بجد، انت فاهم؟ يعني هو الديكسو البايك تيست كده، ان انت بتيجي تنيم العيانه على الناحيه اللي فيها المشكله. طب ما هي ممكن تدعي وتقول لي انا دخت وهي مش دايخه، بص على عينيها، لو جالها نستاجموس، لان الفيرتيجو بقى شديد لدرجه معاها نستاجموس، لو جالها نستاجموس يبقى بجد عندها بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، تمام؟ اهو بص الديكسو البايك تيست ده عباره عن ايه؟ هيبقى بوزيتيف في البيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. While the patient is sitting on the examination bed. العين قاعد اهو، قاعد اهو، قاعد at right angle. تمام؟ الدكتور يقول له بص على وشي اللي هو 30 درجة. يبص 30 درجة، يلفت راسه 30 درجة. ماشي؟ بص على وشي. الأمريكان يقولوها إيه؟ Look at my nose. أنتوا عارفين الأمريكان يحبوا يحطوا التاتش بتاعهم، التاتش الغبي بتاع كل حاجة، زي ما حطوا لنا التاتش في الكورونا دلوقتي. تمام؟ فـ Look at my nose. اللي هو الفت راسك 30 درجة للإكزامينر اللي هو الدكتور. بعد كده أنيم العيان النومة دي وراسه ملفوتة ناحيتي 30 على ناحية اللي أنا متوقع أنها ديزيز سايد، يعني العيان قاعد at right angle وبعدين لفت راسه 30 درجة ناحيتي وبعدين أروح منيمه، تمام؟ يجي اي انا دايخ يا دكتور وانا اشوف نستاجموس، يبقى بوزيتيف تيست هلاقي فيرتيجو ونستاجموس لو انت منيمه على ديزيز دير. ماشي الكلام؟ ده اللي هو الديكسو والبايك تيست. تعال نشوف، هو ده، هو ده، ايوه هو ده. بس انا دخت يا دكتور، اول ما هي نامت 30 درجه انا دخت يا دكتور. ماشي، هو ده الديكسو والبايك تيست. التريتمنت بتاع البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، ايه علاج البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو؟ التريتمنت بتاعه ان انا ارجع الدبرس تاني في المكان اللي جت منه. هي جايه منين؟ من اليوتريكل. اليوتريكل واسع، البستريسوم سيركا كانال ضيقه اللي هي الامبوله بتاعتها، فلو هو رجع للحته الواسعه، لو هو عايم كشوائب مش هيعمل مشكله، تمام؟ اما لما بينزل في الحته الضيقه اللي هي البستريسوم كانال، هي دي المشكله. ف راح ابلي جاي وعمل طريقه معينه سماها باسمه ابلي مانوفر. ابلي مانوفر اللي هي ري بوزيشننج تكنيك، برجع الدبرس مكانها تاني. بص بقى، مش دي اليوتريكل اهي، ودي السبيرو كانال اهي، والبسترو كانال اهي، ودي اللاترال كانال. الدبرس هنا. طب ايه رايك لو احنا خلينا البسترو كانال دي فوق، راحت وقع الدبرس كده كده كده كده كده كده، وراحت توقع تاني على اليوتريكل. مش دي تبقى طريقه لذيذه؟ رجعت تاني لليوتريكل. طب ما ممكن تنزل تاني يا دكتور في البسترو كانال بجرافيتي، هتقعد لها شهرين ثلاثه، تمام. المهم ان انت ريحت العيان من غير ما تعمل عمليه ومن غير حاجه. ده الابلي مانوفر دي من انجح الميثود لعلاجات البيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، وهنشوفها دلوقتي فيديو، بس ربنا يسهل والفيديو يشتغل. ده اللي هو ريبوزيشننج اوف ديبرس، ابلي مانوفر، برجعها تاني اليوتريكل. كانوا زمان قبل ما يخترعوا الابلي مانوفر ان هم يلغوا البسترو كانال دي. بعمل دريلنج للبون اللي على البسترو كانال، تمام، لغايه ما البسترو كانال تظهر الاندوستيال لير بتاعتها او البريوستيال لير، اروح الدريل بون ده اللي هو بودره العظم، نشارة العظم، اروح عاجنها ببون سيمنت واروح لاغي البسترو كانال خالص. فيها دبرس مفيش فيها دبرس، انا لغيتها، ما عادتش هتقعد تعمل لي كل شويه اكسايتيشن. يبقى اوبليتريشن للبستروسيم سيركلوار كانال ببون شيبس، تمام. برضو من ضمن العلاجات القديمه البستيرو كانال دي سبلايد بنيرف لوحديه، جزء من الفيستيبولار نيرف اسمه نيرفا سانجولير او السنجولار نيرف، جاي كده يغذي البستيرو كانال. طب ما تقطع النيرف ده اللي هو سنجولار نيرف نيريكتومي اللي هو بيغذي البستيرو كانال، تقوم فيها دبرس، ما فيش فيها دبرس، ما عادتش تبعت الاكزيتيشن بتاعها للسنترال نيرفس سيستم. تمام. وبالتالي دلوقتي التريتمنت الكلاسيك ميثود ابل مانوفر، كانوا زمان يا بيلغوا البسترو كانال بأوبليتريشن ببون شيبس، يا اما بيقطعوا النيرف بتاع البسترو كانال اللي هو السنجولار نيرف. ما عادش حد بيعمل الكلام ده دلوقتي. هو ده الابل مانوفر. بص، العيانه كانت قاعده كده اهي، وبعدين لفت راسها، وبعدين فضلت انيمها انيمها انيمها، ماشي، ثم لفت راسها على الديزيز سايد، لقيت فعلا بوزيتيف ديكسوهول بايك، رحت لافت على الاوبزيت سايد، خليت الديزيز دير فوق، الديزيز دير كده بقت فوق، وبعدين لفيت راسها لدرجه وشها يبص في الارض والديزيز دير فوق، فده خلى الدبرس تروح محوله مسارها علشان تقع تاني. بص الصوره دي حلوه قوي، الصوره دي جميله قوي، اللي هي كانت الدبرس هنا، انا هوقعها تاني على اليوتريكل، والصوره الصور اللي قدامك المتعدده دي جميله جدا. ما اعرفش الفيديو هيشتغل ولا لا، ربنا يستر ويشتغل ان شاء الله. احاول نشغل الفيديو. This is the canal repositioning. هو شغال معايا بس ما اعرفش هيشتغل معاك ولا لا. اهي الدكتوره اهي نيمت العيان على الديزيز سايد، جاله اوفر تايب، فهتنيمه على الاوبزيت سايد اهو، نيمته على الاوبزيت سايد كده، الديزيز دي هي اللي فوق. تمام، followed by rotation of the body. خلت الديزيز دي فوق خالص، ماشي، and finally patient is repositioned. المفروض كمان تعمل روتيشن لراسه لدرجه يبص في الارض، بعد كده قومته وقالت له اوعى تحرك راسك لمده يومين، لدرجه ممكن تلبسه رقبه علشان ما يحركش راسه لمده يومين. This is the canal تمام. طيب هو ده الابل مانوفر، انا عملتها لك رسمه ثانيه اهي، ان هو بنيم العيان على الديزيز سايد، وبعدين لما الاقي عنده فرتايجو اروح منيمه على الاوبزيت سايد، الف راسه على الاوبزيت سايد، تقوم الدبرس تحول مسارها وتقع في اليوتركل. هو ده الابل مانوفر. نيجي بقى للمنير ديزيز او مرض منير، زي ما العيانين بيدلعوه، تقول تدخل الست تقول لك يا دكتور انا عندي مرض منير. يعني ايه منير ديزيز؟ اندوليمفاتيك هايدروبس، ده الاسم الثاني بتاعه، بس هو مش معروف السبب. انا طبعا قلت لك في السيفلس بيعمل سكندري اندوليمفاتيك هايدروبس لانه ده سكندري السبب، اما ده اسمه اندوليمفاتيك هايدروبس. يعني ايه اندوليمفاتيك هايدروبس؟ هايدرو يعني ميه زياده. بص انا عايزك تقارن بين الصوره دي والصوره دي، شوف الاندوليمفاتيك داكت اند ساك هنا، ده النورمال اتنفخوا بقوا ازاي لما جاله منير. شوف الكوكليار داكت هنا، هنا اتنفخ ازاي لما جاله منير. شوف الدكت اللي جوه الفيستيبيول اللي هو الممبرينس ليبرنس اللي جوه الفيستيبولار بارت هنا اتنفخ ازاي. يعني ده نورمال وده منير. تمام. طيب يبقى ده عباره عن ايه؟ ديستنشن، كلمه السر ديستنشن، انتفاخ. شوف هنا النورمال، هنا لما اتنفخت نفخ. تمام. يبقى اذا ديستنشن اوف ممبرينس لابيرانس وذ اندوليمف، لما واحد يقول لك انا عندي انتفاخ يعني بطنه مليانه غازات، يعني بطنه انتفخت. نفس الكلام بتاع مرض منير، الانر اير اتنفخت يعني اتملت اندولم. هو بيأفكت البوني لابيرنس ولا الممبرينس لابيرنس؟ الممبرينس لابيرنس، لان اللي بيزيد هو الاندولمف مش البريليمف والاندولمف، لا الاندولمف بس. تمام؟ الاندولمف بتاع الكوكليار بارت ولا بتاع الفيستيبولار بارت؟ بتاع الاثنين، لان الاندولمف بتاع الاثنين واحد. تمام؟ يبقى كلمه السر ديستنشن اوف ذا ممبرينس لابيرنس تمام وذ اندولمف. طب ولما الممبرينس لابيرنس يا دكتور يزيد يحصل ايه؟ characterized by recurrent attacks of the triad. triad ثلاث حاجات وعلمتهم لك بالاحمر، كتبتهم لك بالاحمر: vertigo, deafness, tinnitus. ما هو بتاع الكوكليا زاد deafness وتينيتس، بتاع الفيستيبولار بارت زاد vertigo. وخلي بالك انا بدات في الديفينيشن بفيرتايجو، ليه؟ لان ده اللي هيجيب لك العين لغايه عيادتك، مش الديفنس وتنت. لا الفيرتايجو حاجه تخوف، حاجه تخض، لا قادر يمشي، لا قادر يروح ولا يسوق ولا يجي ولا يشتغل وهكذا معايا. وبالتالي ديستنشن اوف ممبرينس لابيرنس وذ اندولمف كاركترايزد باي ريكرنت اتاكس اوف فيرتايجو ديفنس تينيتس. تريات ثلاث حاجات مشهورين: ريكرنت اتاكس اوف فيرتايجو ديفنس تينيتس تساوي منير. الحاجه الرابعه بتاعتهم موجوده في اكتر من ثلث الحالات، يقول لك ايه؟ انا عندي احساس بميه في ودني، اير فولنس، لكن ما فيش ميه نازله، احساس بس، لان الاندولمف زاد. يعني لو عايز تعتبرهم اربعه ممكن يبقى ريكرنت اتاكس اوفر تايم ديفنس تينيتس وسنسيشن اوف اير فولنس في بعض الحالات. تمام؟ اسباب الفيرتايجو ايه؟ انا قلت لك قبل كده سبب للديستنشن اوف ممبرينس لابيرنس الاندولمفاتيك هايدروبس، السيفلس، لكن السيفلس ما يعتبرش سبب للمنير. لما الاندولمف بيزيد نتيجه للسيفلس اسمه سكندري اندولمفاتيك هايدروبس، سكندري السبب، اما ده برايمري لم يسبقه شيء. المنير ديزيز غير معروف السبب، الاكزاكت كوز مش معروف، لكن في النهايه حصل ايه؟ الاندولمف زاد. طب الاندولمف ده بيبقى جاي منين؟ ايه اللي بيفرز الاندولمف؟ بص شوف انا هرسم ايه. في هنا في الحته دي في الكوكليار داكت حاجه اسمها استرايا فاسكولاريس. استرايا فاسكولاريس، الاسترايا فاسكولاريس دي بتسكريت الاندولمف وبعدين يلف دايرته، يلف يلف يلف يلف يلف يلف يلف ويجي على الاندولمفاتيك داكت ويدخل على الساك، يبقى ابزوربد على السي اس اف. هنا دي الديورا، يعني هو بيبقى اكسكريتد او بيفرز من السترايا فاسكولاريس ويلف في كل الانر اير ويبقى دريند، يمتص بعد كده بالاندولمفاتيك ساك للسي اس اف. اذا المينير ديزيز يا اما الفورميشن زاد اكسسيف سكريشن بتاع الاندولمف، يا اما الدرينج اتقفل لاك اوف درينج بلوكج. يبقى يا اما الفورميشن من هنا زاد يا الدرينج من هنا اتقفل. الاند ريزلت الاندولمف زاد. يا اخي انت عندك حنفيه مفتوحه في الحوض، طول ما البلاعه بتسرب الميه مفيش مشاكل، البلاعه اتقفلت والحنفيه عماله تنزل ميه كتير، تمام؟ الميه طفحت في الحوض. طيب ايه رايك لو الحنفيه دي مفتوحه من زمان ومفتوحه نص نص والبلاعه يدوب على قد الدرينج فممشيه الامور، مش هتلاقي ميه راكده في الحوض. طب ايه رايك لو الميه زاد، نزول الميه زاد جامد قوي قوي من الحنفيه، البلاعه ما كفتش الدرينج، هتلاقي منسوب الميه عالي. هو ده مرض منير. يا اما الفورميشن بتاع الاندولمف زاد بالسترايفاسكولاريس، يا اما الدرينج اتقفل بالاندولمفاتيك ساك. طيب يبقى الحكايه دي ايه سببها بقى؟ اللي هو الفورميشن اللي زاد او الدرينج اللي اتقفل غير معروف السبب، الاكزاكت كوز انون. لكن بيلخصوها في ايه؟ باي حاجه غير معروفه في الطب يلزقوها في مرض اسمه اوتو اميون. اي حاجه يعني اي ديزيز مش معروف السبب يقول لك اتمي بي اوتو اميون. منير ديزيز مي بي اوتو اميون. طيب ممكن يبقى حاجه ثانيه، ممكن يبقى فايرال انفكشن. فايرال انفكشن قفل البلوكج اوف درينج عند الاندولمفاتيك ساك. تمام؟ ممكن يبقى الرجي، مش اللي عنده حساسيه في مناخيره بيرشح كتير بيسكريت ميه كتير ميوكس. تمام؟ طب وايه المانع ان يكون في حساسيه في الاسترافاسكولاريس خلتها تسكريت فلويد زياده. تمام؟ واستدلوا على الحكايه دي بايه؟ قال لك ان في بعض العيانين بالذات الاطفال، وان كان من يرير في الاطفال، ممكن يبقى عندهم حساسيه لمنتجات الالبان، فاول ما ياكل منتجات البان تجي له الاتاك اوفر تايجو، لانه الاندولمس بيزيد، يبقى ات مي بي الرجي. تمام؟ سولت اند ووتر اتنشن ممكن يبقى سبب. الله، ما هي زي الاسايتس. ما هو اصلا انا لو هترجم الاندولمفاتيك هيدروبس اللي في الانر اير ده استسقاء الاذن الداخليه، استسقاء اللي هو الاسايتس، هو الاسايتس ممكن يبقى من سببه ايه؟ سولت اند ووتر اتنشن. طيب خلاص، يبقى ات مي بي سولت اند ووتر اتنشن في الانر اير، وعلشان كده من ضمن العلاجات سولت ريستريكشن. تمام؟ السبب الخامس ممكن يبقى سمباثيك اوفر تون، الجهاز السمبثاوي زاد قوي الاكشن بتاعه. هو السمباثيك نيرفس سيستم بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن، فازو سبازم. طب استنى كده، تعالى نرسم، نكبر الحته دي بتاع الاسترافاسكولاريس. هنا الاسترافاسكولاريس ده عباره عن استرايا يعني لير، فاسكولاريس يعني فاسكولار، فاسكولار لير هنا. تمام؟ اللي هي بتسكريت الاندولمف. الجهاز السمبثاوي لما زاد اوفر تون اوفر اكتيفيتي، تمام، حصل سيفير فازو كونستريكشن. العصبيه بتزود الجهاز السمبثاوي، سيفير فازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن اللي حصل في البلاد فيسل ده يؤدي الى اسكيميا. الاسكيميا تؤدي الى فاتيج، الفاتيج يؤدي الى اكيوميليشن اوف توكسيك ميتابولايت، تقوم التوكسيك ميتابولايت تروح عامله سيفير فازوليتيشن. يعني بعد ما كانت فازو كونستريكشن واسكيميا نتيجة لجهاز السمبثاوي شغال جامد أدى إلى اسكيميا للتيشو، الاسكيميا راحت عاملة توكسين، والتوكسين راح عامل سيفير فازودايليتيشن العكس. فالفازودايليتيشن ده بتاع الكابيلاريز يروح مفتح الكابيلاري بورس، فتروح نازلة فلويد كتير على الاندولينف. شوف، يعني بدأ في فازو كونستريكشن وانتهت بسيفير فازودايليتيشن. تمام؟ وبالتالي أسباب المنير ممكن نلخصها في AVASS. تعال نلخصها في كلمة، بص، VASAS. ال V viral infection، ال A autoimmune، ال S salt and water retention، ال A allergy، ال S sympathetic overtone. فصاص. هو ده المنير. شوف الجمال. فاكر لما رسمت لك ترانسفيرس سكشن في الكوكليار داكت ورسمت لك الاورجان اوف كورتي؟ اهو الازرق اللي بيزيد ده ايه؟ ده الاندوليمف. يبقى الازرق ده هو الاندوليمف، بينما البرتقاني اللي فوق ده والبرتقاني اللي تحت ده البريليمف. الاندوليمف اللي بتنفخ بيزيد ديستنشن. لا تنسى كلمة distinction of membranous labyrinth، distinction of membranous labyrinth with endolymph. تمام؟ بتاع الmembranous labyrinth كله، cochlear part و vestibular part. نيجي بقى للإنسيدنس بتاع مرض منير. منير usually بيجي unilateral، ده من رحمة ربنا علينا. خلي بالك الاوتوسكليروزس بتاع fixation of the stapes كانت usually bilateral. هنا بقى المنير من رحمة ربنا علينا بيجي يوني اللي هو بتاع الدوخة unilateral. ممكن بايلاترال في الودنين في ربع الحالات 25%، لكن يوجوالي بيجي يونيلاترال في ودن واحدة. إيكوال إن ميلز أند فيميلز، مختلفين عليها ناس كتير قوي. هناك كان الأوتسكروس أكتر في الفيميلز، ودينا مثال بفنانة معينة كان عندها أوتسكروس زمان. يبقى هنا إيكوال إن ميلز أند فيميلز. المنير ديزيز بيجي عند سن كام؟ حوالي 50 سنة، around the age of 50 years. الاوتوسكروس كان بيجي في الميدل ايج. طبعا مش معنى ذلك ان الاوتوسكروس ما يجيش للاطفال، المنير اسف ما يجيش للاطفال ولا يجي للالدر، يجي لاي سن، ولكن كومن ان يبتدي في السن ده. تمام؟ يبقى يونيلاترال بايلاترال في 25% من الحالات بس. تمام؟ ايكوال ان ميلز اند فيميلز، ما بيفرقش بين الستات والرجاله، ويجي حوالين سن 50 سنه. شوفوا الست دي اللي مسنوده على على المكتب دي، الست دي عندها 50 سنه، سنها بيقول كده شكلها 50 سنه، جالها الاتاك اوف فيرتايجو دايخه اهي، فراحت مسنوده، يبقى عندها 50 سنه. تمام؟ وجالها ناحيه واحده اهي، الكلينيكال بيكشر بتاع مرض منير. على فكره انت قلته في الديفينيشن، قلت لي ريكرنت اتاكس اوف ذا تريات، تريات ثلاث حاجات، فيرتيجو، ديفنس، تينيتس، وقلت لي ان بي احيانا سنسيشن اوف اير فولنس. هو ده الكلينيكال بيكشر بتاع مرض منير. ريكرنتلي هو بيجي ويروح ليه؟ الله اعلم. كل شويه الاندولين في يزيد، تروح جاي الاتاك اوف فيرتيجو والديفنس والتينيتس، بعدين الاندولين في يقل وبعدين يزيد، يجي الاتاك تاني، مش معروف السبب. تمام، بس واحده واحده الاندولينف عمال يزيد ويقل يزيد ويقل، فالزياده بتاعته دي بتضغط على الاند اورجان، على النيورو اوبيثيليوم، تعمل له ديجنريشن باي تايم. تمام، انا بقول لك ريكرنت اتاكس معناها العيان ممكن يجي لك ديورنج الاتاك يقول لك عالجني انا دايخ انا بموت مش عارف امشي، وممكن يجي لك ان بتوين الاتاك، يعني يا ديورنج دايخ تدي له علاج للدوخه، يا ان بتوين الاتاك ما بين الاتاك والتاني يقول لك انا بدوخ من حين للتاني تدي له علاج يبريفنت الكومينج اتاك. تمام كده؟ طيب بقول لك الاتاكس دي عباره عن ايه، اللي هي الفيرتيجو والديفنس والتينيتس. الفيرتيجو بيلاست فيو مينتس تو فيو اورز. الكتب المحترمه قوي تكتب لك ايه، من مينتس تو اورز، نيفر دايز. عارف لو الدوخه تعدت 24 ساعه يعني تعدت يوم، يبقى ده مش مرض منير. تمام، الله اعلم ليه. يبقى اذا few minutes to few hours كنا زمان بنكتبها ايه، 24 دقيقه علشان نحفظكم، ل 24 ساعه، never days، few minutes to few hours. تمام، in between الاتاكس، العين ده عنده حاجه؟ ابدا، الاتاك راحت، كانت عندي امبارح يا دكتور مبهدلاني، completely normal دلوقتي. تمام، in between الاتاكس العيان normal. طيب الاتاكس دي بتبقى جامده، الفيرتيجو ده بيبقى جامد قوي لدرجه يبقى معاه نوزيا، فوميتنج، نيستاجموس. احنا اتفقنا اي فيرتيجو لما يبقى سيفير يبقى معاه نوزيا، فوميتنج، نيستاجموس. تمام، طيب علشان بيستيموليت بيريتيت الفوميتنج سنتر وبيريتيت الاكسترا اوكولار ماسل عن طريق الميديا لونجيتودينال باندل. يبقى اذا الفيرتيجو جامد، يقعد فيو مينتس تو فيو اورز، ان بتوين الاتاكس العيان نورمال. الفيرتيجو جامد يبقى معاه نوزيا، فوميتنج، ونيستاجموس. طيب ده الفيرتيجو. الديفنس بقى هو كوندكتيف ولا سنسوري نيورال؟ طبعا سنسوري نيورال، مش الانر اير هي اللي اتاثرت، ممبرينوس لابيرانس زاد في الاندولينف فضغط على الاورجان اوف كورتي. تمام، وبالتالي سنسوري نيورال هيرنج لوس اكتر في اللوتون. بدايه الديزيز لوتون. ليه؟ هي الكوكليا 2.5 دايره اهي، انا برسمها اهو، ده الايبكس اول دايره وبعدين توسع توسع توسع توسع توسع 2.5 دايره، ده البيز بتاع الكوكليا اول دايره البيزل تيرن، وده الايبكس بتاعت الكوكليا، ده الايبكس. مين الجزء الضيق ومين الجزء الواسع؟ البيز واسعه قوي اهي، بينما الايبكس اللي انا هعلم عليها بالاصفر دي ضيقه ضيقه. تمام، علمت لك عليها بالاصفر اهي، ده جزء ضيق. وطالما الايبكس ضيقه يبقى الاندولينف لما زاد ياثر على الاورجان اوف كورت اللي جواها، لان دي حته ضيقه. تمام، اللي هي عند الهيليكوتريما. يبقى اذا يا جماعه الايبكس هي اللي تتاثر اكتر الحته دي، والايبكس هي المسؤوله عن اللو فريكوانسي اللو تون، بينما البيز مسؤوله عن الهاي تون هاي فريكوانسي. يبقى اذا اللو فريكوانسي يتاثر اكتر لان الايبكس ضيقه، فلما الاندولينف زاد فيها داس اكتر على الاورجان اوف كورتي لان الايبكس ضيقه. يبقى سنسوري نيورال هيرنج جروث في اللو تون فلكتوانت. بدل ما اكتب كلمه ريكرنت كتبتها فلكتوانت. ريكرنت يعني بيروح ويجي، فلكتوانت برضو عمال يزيد ويقل يزيد ويقل. طب اشمعنى هنا استخدمت كلمه فلكتوانت مش ريكرنت؟ لان لو قلت لك ريكرنت ديفنس معناها الهيرنج بيرجع للنورمال. لا، الهيرنج ما بيرجعش للنورمال. يعني انا عندي دلوقتي دوخه جامده جدا وتقول لي سمع اتحسنت، سمع رجع كويس والدوخه راحت، سمع رجع كويس لكن ما رجعش للنورمال، فلكتويشن. يعني النهارده سمعه تقيل قوي، بكره سمعه احسن شويه، بعد يومين ثلاثه تقيل قوي، بعد ثلاث اربع ايام اتحسن شويه، وهكذا. يبقى فلكتويشن، متموج لكن ما بيرجعش للنورمال. يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس اكتر في اللو تون علشان الايبكس هي اللي اتزنقت اكتر، هي المسؤوله عن اللو فريكوانسي واللي هو اللو تون. وفلكتوانت اسوشيتد مع حاجه اسمها هايبر سيفيتي تو لاود ساوند، وده كاركتر لأي كوكليار باثولوجي. إزاي يعني؟ اللي إحنا بنسميها recruitment, positive recruitment. يعني إيه recruitment؟ اللي هو حساس للصوت العالي ومش سامع الصوت الواطي. أي كوكليار باثولوجي بيحصل كده. إزاي؟ هو ده مش المنير كوكليار باثولوجي؟ مش الإندولينفزات جوه الكوكليا؟ خلاص يبقى ده كوكليار باثولوجي بيأثر على الهير سيلز وبالتالي يبقى عنده بوست ريكروتمنت. طب انا بدي اديك مثال، جدك في البيت عنده غالبا ريكروتمنت لان عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس، لان حصل ديجنريشن للكوكليا عنده من غير ما يبقى في منير. ازاي دخلت تصبح على جدك تقول له ايه؟ صباح الخير يا جدي. قبل ما تنزل الكليه عديت عليه وقلت له صباح الخير يا جدي، فقال لك ايه؟ بتقول ايه يا واد؟ صباح الخير يا جدي. يا واد علي صوتك انا مش سامع. رحت معلي صوتك جامد وقلت له صباح الخير يا جدي، قال لك ايه ده يا حمار انت بتزعق جامد قوي كده ليه؟ هو انت فاكرني مش سامع؟ يعني هو ما كانش سامع الصوت الواطي والصوت العالي ضايقه. هو ده يا جماعه الريكروتمنت، هو ده الكوكليار باثولوجي اللي بيعمل ريكروتمنت، لان جدك عنده كوكليار ديجنريشن والمنير بيعمل ديجنريشن في الهير سيل، نفس الكلام من الكومبريشن بتاع الاندوليم في الديستنشن. تمام؟ يبقى بص للريكروتمنت، افتكر ان دي حمراء، ان الاوتوسكليروزس كان فيها بوزيتيف باراكيوزس والشاي فينومينا هيرنج اف بيتر ان نويز بليسز، بينما هنا بوزيتيف ريكروتمنت. لو تلاحظ انا عمال اقارن معايا. واخيرا تينيتس، تمام، وسنسيشن اوف اير فولنس موجوده في اكتر من ثلث الحالات، وفي ناس بيقولوا اكتر من كده بكتير. يبقى اذا يا جماعه دلوقتي احنا عندنا مرض منير الكلينيكال برزنتيشن بتاعه نمره واحد فيرتايبل، ده ريكارنت يجي ويروح، ان بتوين الاتاك العين كومبليتلي نورمال، الاتاكس بتقعد فيو مينتس تو فيو اورز، تمام، ومع الاتاك دي سيفير لدرجه يبقى معاها نوزيا فوميتنج ونستاجموس. العيان ده عنده تاني سيمتوم اللي هي الديفنس سنسوري نيورال في اللو تون وفلاكتوانت، وبتبقى سيفير لدرجه يبقى معاها ريكروتمنت اللي هي هيرنج هايبر سيفتي لاود ساوند، حساس للصوت العالي. ثالث سيمتوم تينيتس لان مفيش ديفنس من غير تينيتس، وبعدين انا يا دكتور في ميه في ودني لان الاندوليمف الديستندد ما حسسش ان في ميه في ودنه، لدرجه احيانا بعض العيانين بمناسبه الاير فولنس ده يجي يقول لك ايه؟ انا لما اجي انام احس ان في حاجه بتدلق بس مفيش حاجه. يبقى اذا هم ثلاثه سيمتوم ريكرنت اتاكس اوفر تايم وديفنس تينيتس، زودنا عليهم سيمتوم ممكن او لا اللي هي الاير فولنس او ووتري سنسيشن ان ذا اير. الانفستيجيشن بتاع مرض منير، الانفستيجيشن بتاع منير اديولوجيكال انفستيجيشن اللي هو مقياس سمع اديولوجي، اشوف عنده سنسوري نيورال ليرنج لوس ولا لا، وفي اللوتون ولا لا، وفلكتوانت ولا لا علشان اشخص، وفيستيبولار انفستيجيشن علشان اشوف الفيستيبولار سيستم متاثر ولا لا اللي هو الفيرتايجو. تمام، اديولوجيكال انفستيجيشن هعمل له بيرتون ايديومتري الاقي عنده سنسوري نيورال ليرنج لوس في اللو فريكوانسي اكتر، يعني لو انت اعتبرت ان ده رسم مقياس السمع وهنا 0 ديسيبل وهنا 90 ديسيبل وما بينهم بقى 10 و20 وهكذا، هتلاقي الاير والبون واقعين لان ده سنسوري نيورال بس اكتر في اللو فريكوانسي كده. الاير والبون اهم، هنا اللو فريكوانسي مثلا 125 هرتز 250 هرتز 500 وهنا 8000. عند ال 8000 الكيرف بقى نورمال عند الزيرو اهو، بينما في البدايه في اللو فريكوانسي الكيرف واقع، كيرف واقع. يبقى اذا لو تون صوت الخشن، تمام، لو فريكوانسي سنسوري نيورال هيرنج لوس. طب لو كررت له مقياس سمع تاني يوم هل هتلاقي نفس النتيجه؟ لا، فلاكتوانت. يبقى فلاكتوانت سنسوري نيورال هيرنج لوس اكتر في اللو تون. لو عملت له مقياس سمع النهارده مش هيبقى زي بكره، مش هيبقى زي بعده، فلكتويشن. تمام، النهارده عنده الهيرنج لوس عند 60 ديسيبل، بكره عنده الهيرنج لوس عند 40 ديسيبل، بعده عنده الهيرنج لوس عند 70 ديسيبل وهكذا، فلكتويشن. تمام، طب ايه رايك بقى ما تيجي نخترع تيست بحيث نقدر نعرف ان ده منير ولا لا؟ قال لك طب ما تدي له دايوريتك، اعمل له مقياس سمع الاول قبل ما تدي له حاجه، تمام، وسيب مقياس سمع على جنب وبعدين ادي له حاجه دايوريتك. ايه الدايوريتكس اللي بسرعه اللي تنزل فلويد اللي هو الاندوليمف ده لو جلسرول الجلسرول. فانا هجيب العيان، انا كدكتور سمعيات هجيب العيان اعمل له مقياس سمع دلوقتي، انا شاكك ان عنده منير، تمام، واحط مقياس سمع على جنب، احط الرسم بتاع مقياس سمع، وبعد ساعه اعمل له مقياس سمع تاني بعد ما اكون اديته جلسرول. الساعه دي هيقعدها فين؟ في الحمام عمال يدر ميه، فهينزل الاندولين في اللي عنده. يجي لي بعد ساعه اروح اعمل له مقياس سمع تاني، الاقي مقياس سمع اتحسن، سمعه اتحسن، يبقى جلسرول تيست بوزيتيف. تاني العيان، انا دكتور انف واذن، عيان قعد قدامي شكيت ان عنده مرض منير، رحت متصل بزميلي بتاع السمعيات، يا دكتور محمود لو سمحت هبعت لك دلوقتي عيان انا شاكك انه منير. فراح مكلم السكرتيره بتاعته، يا فلانه هيجي لك عيان من الدكتور فلان اسمه كذا، فلما يجي لك دخله لي بسرعه علشان ده هيقعد معانا فتره. فاول ما العيان جه السكرتيره دخلته، عملت له مقياس سمع وسبت رسم مقياس سمع على جنب، ورحت مديله جلسرول، ممكن يتاخد اورال وممكن بارنترال. فالمهم اورال او انجكشن يعني. المهم العيان قعد في الصاله، طبعا قعد في الصاله كل شويه يدخل الحمام بعد ما خد الجلسرول، وبعد ساعه دخل لي عملت له مقياس سمع تاني، لقيت السمع متحسن. هو ده بوست في جلسرول تيست، لان الاندريم كان زايد قلب الدايوريتك. طيب الكتروكوكلوجرافي ممكن يتعمل، يعني ايه الكتروكوكلوجرافي ده؟ رسم للكوكليا، للبوتنشياليتي لكهربه الكوكليا ازاي؟ احنا هناخده ان ديتيلز في الايديولوجي، بس مبدئيا اهو بص بقى، انت عندك هنا دي الاكسترا كانال والاوريكولا هيد، دي الدرام، دي الميدل اير، وهنا الانر اير، وهنا النيرف. ايه رايك بقى ما تيجي نجيب العيان نقيس له كهربه الكوكليا لما نسمعه صوت؟ فهنجيب بروب رفيع قوي قوي قوي قوي قوي قوي يدخل على الانر اير من الراوند ويندو، يعني دخل عن طريق التمبانيك ممبرين للميدل اير وبعدين دخل للكوكليا اهو، دككته في الكوكليار داكت، وصل للاندولمف، تمام، وبعدين اسمع العين صوت. انت لما تسمع العين صوت، الصوت ده بيتحول في الكوكليا بعد ما يهز الاوسكل وخلافه في الميدل اير، بيتحول في الكوكليا الى بوتنشياليتي كهرباء، والكهرباء بتمشي في النيرف بتتحول للمخ الى صوت. طيب ايه رايك بعد ما ندي العين صوت واحنا حاطين البروب بتاعنا اللي هو السلك بتاعنا رفيع قوي قوي قوي لغايه الكوكليا، اديته صوت، لقيت السلك ده بيرسم لي كيرف اسمه الكتروكوكليوجرافي. الكتروكوكليوجرافي يا ترى هيبقى الكيرف ده زيه زي النورمال؟ لا، لان الاندولينف زانق الكوكليا وبالتالي كهربه الكوكليا ضعيفه، يبقى ديمينيشد بوتنشياليتي، ديمينيشد بوتنشياليتي، تمام، يبقى ده الكتروكوكليوجرافي، يبقى كهربه الكوكليا متاثره. طيب يبقى اذا ايديولوجيكال اللي هو عامل له بيرتون ايديومتري، الاقي سنسوري نيورال هيرنج لوس فلاكتوانت اكتر في اللوتون، اعمل له جلسرول تيست الاقيه بوزيتيف، اعمل له الكتروكوكليوجرافي الاقي كهربه الكوكليا متاثره علشان مزنوق عليها بالاندولينف من جوه. الفيستيبولار انفستيجيشن هعمل له كالوريك تيست. ايه الكالوريك تيست ده؟ الصوره اللي قدامك دي اهي، الصوره اللي قدامك دي ده عباره عن ايه؟ العيان نايم، تمام، وتاني رقبته 30 درجه كده، وبعدين الدكتور بيعمل له قروش، ما هو لازم يبقى نايم علشان لو واقف وجاله دوخه ممكن يقع، يبقى الكالوريك تيست بيتعمل والعيان نايم، وبعدين الدكتور يعمل له قروش مره بميه بارده ومره بميه سخنه. الانر اير حساسه للبروده وللسخونه للحراره، فلما يغسل له مره بميه بارده قد ايه والكلام ده هناخده في الفرتايجو لسه، وان كنا اتكلمنا عنه قبل كده بس هناخده تاني. يغسل له مره بميه بارده مره وبميه سخنه مره، فلما الاكسترنال كانال تسخن او تبرد، هتسخن او تبرد الميدل اير، هتسخن او تبرد الكوكليا. فلما الكوكليا دي تسخن او تبرد هيجي له فرتايجو انستاجموس، ده لو الانر اير نورمال وشغاله. طب الانر اير من داس عليها من جوه بالاندولينف، اذا مش هتحس بالحراره والبروده كويس، تمام، لما تسخن او تبرد هنا مش هتحس بالحراره والبروده كويس. يعني بدل انا نورمال لما هتعمل لي كالوريك تيست هيجي لي فيرتيجو انستاجموس تقعد من دقيقه ونص لدقيقتين، من 90 ل 120 ثانيه، من دقيقه ونص لدقيقتين. اللي عنده منير وانت بتعمل له قروش ودنه مش حساسه قوي، فهيجي له فيرتيجو انستاجموس بس اقل من 90 ثانيه، اقل من النورمال، يبقى hypofunctioning. hypofunctioning انت عارف امتى ما يحصلش فيرتيجو ولا نستاجموس؟ لو الانر اير بتاعته ميته، ميته تماما معايا، لكن دي متداس عليها باندولينف فحساسيتها قليله، فهيبقى hypofunctioning، هيجي له فيرتيجو ولا نستاجموس اه بس اقل من النورمال، اقل من 90 ثانيه، اقل من دقيقه ونص. ده اللي هو الفيستيبولار انفستيجيشن. يبقى الانفستيجيشن هتعمل له مياه السمع، هتعمل له الكتروكوكلوجرافي رسم كهربه الكوكليا، هتعمل له الكالوريك تيست. نيجي للتريتمنت بقى بتاع مرض منير. هو العيان جالك ديورنج الاتاك ولا ان بتوين الاتاك؟ كل الديزيزز معظمها لها ميديكال تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. الميديكال جالك ديورنج الاتاك، هديله حاجات للدوخه، ما هو جاي اهله مساندينه وعمال يرجع ودايخ ومش قادر يتحرك، يبقى كومبليت بدريست، ما تروحش اي شغل، نام في السرير، يا دوب تقوم للحمام وللصلاه وتاكل في سريرك لانه خلاص دايخ، يبقى وقت الاتاك كومبليت بدريست. اديله انتي فيرتيجو دراجز كسيمتوماتيك تريتمنت زي الدرامامين، اديله انتي ايميتكس اللي هو كلوروبرومازين لانه عمال يرجع، يبقى ديورنج الاتاك اديته سيمتوماتيك تريتمنت مع كومبليت بدريست. ان بتوين الاتاكس، ان بتوين الاتاكس تعمل له ايه بقى؟ ان بتوين الاتاكس انا عايز امنع الكامينج اتاك، لانه جاي لي دلوقتي بيقول لي ايه دكتور انا بدوخ من حين للتاني، انا مش عايز الدوخه تجيلي، اديله حاجات تمنع الكامينج اتاك. دايوريتكس زي الفورزامايد اللازكس يعني علشان يقلل الاندوليمف يحصل دايوريسيس، انا قلت لك عامله زي الاسايتس. سولت ريستريكشن قلل الملح في الاكل، وبالمناسبه ستوب سموكينج، بالمناسبه ما تشربش قهوه كافيين، افويد الكافيين والسموكينج. ليه؟ كل الحاجات وافويد الاستريس، كل ده هيزود الكامينج اتاك. يبقى افويد السموكينج والكافيين والاستريس، تمام. هديله دايوريتكس وهديله فازودايليتورز زي البيتا هيستيدين في السوق، اللي هو الدواء المشهور قوي البيتا سيرك او الفيرسيرك او المايكرو سيرك اللي في السوق، تمام. اللي هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل فازودايليتيشن للفاسكولاريتي بتاع الانر اير، فلما يحصل فازودايليتيشن ما يدخلوش في السيركل اللي هتبقى فازوسبازم وسكيميا بتاع السيمباثيت كوفرتون اسكيميا، فالاسكيميا تعمل فاتيجو اكوميليشن اوف توكسيك ميتابولايت، فما بيدخلوش في السكه دي معايا. بس هو مش بيعمل سيفير فازودايليتيشن لدرجه يزود الكابيلاري بيرميابيليتي، يبقى بيتا هيستادين او بيتا هيستين. دكتور ده علاج المنير، طب ايه رايك لو واحد عنده بايلاترال منير والهيرنج بتاعه لوست، كومبليت لوس للهيرنج، بس ستيل بيجيله فيرتيجو، يعني الكوكليا بتاعته متدمره ولكن الفيستيبولار بارت لسه سليم وبيجيب له دوخه عمال يطلع امبلسز، موت له الفيستيبولار بارت بميديكيشن اللي هو ستريبتومايسين ان توكسيك دوزز، بس خلي بالك وانت بتدي بقى من الكيدني لان نفروتوكسيك كمان. يبقى اذا امتى تدي ستريبتومايسين؟ انت ما بتديهوش هنا على اساس انه انت بايوتيك، لا انت بتديه على اساس ان توكسيك لللابرانث، تدي ستريبتومايسين تمام لو بايلاترال سيفير تو بروفاوند سنسوري نيورال هيرنج لوس على الناحيتين، خلاص ودنه ما عادتش فرقه معاك يا سمع بس ستيل عنده دوخه، موت له كمان جزء الايكوليبريم. يبقى هيعتمد في في الايكوليبريم على العين والبروبروسيبشن، انت كده لغيت له الانر اير. على فكره العين ده لو غمض وهو واقف ممكن يقع معايا، ولكن خلاص الاتاكس ما عادتش بتجيله، يبقى ده بالنسبه لي ان بتوين الاتاكس. طب لها سيرجيكال تريتمنت مرض منير ده؟ بص بقى، لو الهيرنج باد وكان يونيلاترال ما ينفعش اديله ستريبتومايسين انجكشن. طب الهيرنج باد تماما نو سيرفيسيبل هيرنج، ما عادش فيه هيرنج خالص في الودن بينما لسه بيجي له دوخه والديزيز عنده يونيلاترال، تم تموت له الانر اير بتاع الناحيه اللي فيها الديزيز. ازاي؟ تدي له فيها لوكال امينوجلايكوزايد، انترا تيمبانيك انجكشن اوف امينوجلايكوزايد، تمام؟ بتدخل السرنجه ثرو ذا درام ثرو ذا تيمبانيك ممبرين وتحقن امينوجلايكوزايد لوكال، لان ده عنده يونيلاترال ما ينفعش تدي له سيستميك فبتديها له لوكال، فتدمر له الفيستيبولار بارت اللي لسه عمال يطلع امبلسز، تمام؟ هل ممكن تشيله اللابرانث خالص سيرجيكال لابرانثيكتومي في اليونيلاترال والهيرنج بايظ؟ ممكن سيرجيكال لابرانثيكتومي، بس ما عادش حد بيستخدم الطريقه دي. دمر له الفيستيبولار بارت بانترا تيمبانيك انجكشن اوف امينوجلايكوزايد وخلاص. طب لو الهيرنج وود نتصرف معاه ازاي؟ والاندولينف عمال يزيد، الكوكليا شغاله وبيسمع كويس، عنده فلكتويشن للسنسوري نيورال هيرنج لوس لكن بيسمع كويس لحد ما معتمد عليها في السمع، يبقى في الحاله دي ما تقدرش تشيل اللابرنث ولا تقدر تموته بتوكسيك دراجز. تقدر ما تقدرش تموت اللابرنث بتوكسيك دراجز. يبقى في الحاله دي تعمل ايه؟ تخيل معايا الرسمه اللي فوق دي، دي الاندولينفاتيك ساك اهي، حواليها عظم اهو، وبقت ديستندد جامد بالاندولينف اللي جواها. طب ما تشيل العظم اللي حواليها ده تخليها ديستند براحتها بحيث البريشر اللي جوه الانر اير يقل. اهو بص، شلت العظم اللي حواليها، كل العظم ده اتشال اهو، يقوم الاندولينف في الزياده وكان عامل بريشر جوه الانر اير يقوم موسع الاندولينفاتيك ساك، اتنفخت اهي، البريشر اللي كان هنا وهنا اتحول بقى هنا. تمام كده؟ يبقى اذا انت كده ريحت البريشر خلاص. يبقى العمليه اسمها اندولينفاتيك ساك دي كومبريشن او ساكس اندولينفاتيكس دي كومبريشن، ان انا اشيل العظم اللي حواليه الاندولينفاتيك ساك تقوم ديستند براحتها. طب ما هو ممكن تفيل، ممكن الاندولينفاتيك ساك تديستند لغايه العظم اللي انت شيلته، انت هتشيل ايه؟ هتشيل كل السكال يعني؟ طيب بقول لك لو فيلت اقطع الفيستيبولار نيرف. انت عندك فكره ان الكوكليار نيرف لوحده تبع الهيرنج والفيستيبولار نيرف لوحده تبع الاكوليبريم، تمام؟ اقطع الفيستيبولار نيرف اللي هو بيوصل الامبلسز بتاع الاكوليبريم بتاع الفيرتايجو فيستيبولار ديريكتومي. طب انت ما عملتهاش من البدايه ليه قبل ما تعمل الاندولينفاتيك ساك دي كومبريشن؟ اصل الاندولينفاتيك ساك دي كومبريشن عمليه بسيطه، ابسط من الفيستيبولار نيريكتومي بكتير. الفيستيبولار نيريكتومي ده انت رايح لقاع الجمجمه، فالانسيدنس اوف كومبليكيشن عاليه جدا، وممكن يجي العيان سي اس اف اوتوريه بعديها ومننجايتس، فهي عمليه ميجور، فما تلجاش ليها من البدايه. يبقى كاتنج للفيستيبولار نيرف اللي هو فيستيبولار نيريكتومي. نيجي بقى للاكوستيك نيوروما او الفيستيبولار شونوما، ده عباره عن ايه؟ بيناين تيومر طالع من الفيستيبولار نيرف اهو، ده الفيستيبولار نيرف وده الكوكليار نيرف بتاع الهيرنج، الكوكليار بتاع الهيرنج والفيستيبولار بتاع الاكوليبريم. هو طالع من الفيستيبولار ديفيجن اوف فيستيبولو كوكليار نيرف، من الشوان سيلز اوف ذا فيستيبولو اوف ذا فيستيبولار نيرف اوف فيستيبولو كوكليار، تمام؟ من الشوان سيلز اوف ذا فيستيبولار نيرف، اسمه فيستيبولار شوانوما او اكوستيك نيوروما. بص الناحيه دي فيها تيومر اهو، والناحيه دي سليمه. هو بيطلع منين بالظبط؟ بيطلع من الفيستيبولار نيرف وهو ماشي في السيروبال بونتاين انجل. طب وايه السيروبال بونتاين انجل دي؟ على فكره اللي قدامك ده البونز اللي انا بعلم عليه ده، بيبقى وراه محضن زي الورده السيربيلم، سيربيلر لوب يمين وسيربيلر لوب شمال، فبين البونز والسيربيلم سيروبال بونتاين انجل، وهرسمها لك كمان شويه. يبقى السيروبال بونتاين انجل دي اللي بيطلع منها الفيستيبولار شوانوما، تمام؟ ايه هي بقى عند الجلايل نيورالمال جانكشن يعني ايه؟ برضه هشرحها لك كمان شويه، يعني هو بيطلع عند الجلايل نيورالمال جانكشن اوف ذا فيستيبولار نيرف، هشرحها لك كمان شويه. السيربيلو بونتاين انجل ده عباره عن ايه؟ سبيس ما بين البونز والسيربيلوم، سيربيلو بونتاين انجل ما بين البونز والسيربيلوم، ده عباره عن بوتنشال سبيس، تمام؟ في نيرفين 7 و8 ماشيين جواه، والروف بتاعه يبقى 5 و6، والفلور بتاعه 9 و10 و11 و12، سبحانك يا رب. يعني 5 و6 في الروف، هو جواه 7 و8، الفلور بتاعته 9 و10 و11 و12، يبقى 5 6 7 8 9 10 11 12. بص بقى نرسم، انا هرسم لك صوره بوستيريور فيو. بص تخيل معايا ان ده السيربيلم، ده البونز، اسف، تخيل معايا ان ده البونز ودي المدله اوبلونجاتا، وبعدين تنزل من الفورامين ماجنم هنا تبقى السباينال كورد. يبقى اللي قدامك ده اللي انا كتبت عليه حرف البي ده، ده البونز ودي المدله، محضن على البونز من ورا حاجه اسمها السيربيلم هنا اهي، هرسمها شادو او اقول لك ارسمها بالازرق اهو. هنا سيربيلر لوب وهنا سيربيلر لوب، الصوره متاخده بستيريو فيو. يبقى اذا في انجل هنا اهو ما بين السايد بتاع البونز والسيربيلم نفسه، يبقى دي سيربيلر بونتاين انجل، ودي سيربولو بونتاين انجل. ما انا قلت لك اهو بص ده كده البونز ومحضن عليه كده اهو السيربيلر لوب يمين وشمال اهو معايا. هنا هيبقى فيه سيربولو بونتاين انجل وهنا سيربولو بونتاين انجل ما بين البونز والسيربيلوم. يبقى هنا ما بين دي والسيربيلر لوب ده سيربولو بونتاين انجل تمام. يطلع طبعا 5 و6 ماشيين في الروف هنا، 9 و10 و11 و12 ماشيين في الفلور، 7 و8 ماشيين جوه السيربولو بونتاين انجل هنا اللي هو الفيشيال والفيستيبلو كوكلير ماشيين هنا 7 و8، وبعدين يوصلوا هنا يروحوا الانترنال اليوتري كانال اللي هتنتهي بعد كده في الانر اير. يبقى دول 7 و8 كرينيال نيرف، ده 7 وده 8 تمام. 7 و8 اول ما طلعوا من المخ متغطيين بالجلايا بتاع المخ، دي الجلايا اللي انت رسمتها لي دي الجلايا تمام. وبعدين 7 و8 يروحوا داخلين جوه الانترا اليوتري كانال، دخلوا هنا جوه الانترنال اليوتري كانال 7 و8، دول 7 و8 جابوا معاها الجلايا لا، فاتغطوا بحاجه اسمها نيورولمال شيس، لان هو ربنا كان مغطيهم بالجلايال شيس اول ما طلعوا من المخ لانهم ماشيين في سبيس اللي هو السيربولو بونتاين انجل اللي هي دي، فحميهم زيها زي المخ. هيدخلوا بعد كده في بوني كانال، اذا مش محتاجين الجلايال شيس فمتغطيين بالنيورولمال العاديه. اذا هنا في جلايال نيورولمال جانكشن عند الانترنال اوبننج بتاع الانتريال يوتري كانال. على فكره دي الانترنال يوتري كانال ده ايه اللي انت رسمتها لي ده ايه بالاصفر كده اللي هتنتهي في الانر اير اللي هي دي الكوكليا تمام. يبقى اذا 7 و8 اللي انت رايد الكنال اهي 7 و8 اهم لما جم يدخلوا هنا دخلوا اهو علشان يوصلوا بعد كده للكوكليا. ف7 و8 كانوا متغطين هنا بالجلايا، هنا يتغطوا بالنيورولما. اذا في هنا جلايال نيورولما جانكشن، هو ده جانكشن اللي بيطلع من عنده التيومر ما بين البونز والسيربيلوم. البونز اللي قدامك ده، الصوره اللي قدامك دي اللي انا ظلفتها دي، والبونز محضن عليهم من ورا. الكلينيكال برزنتيشن بتاع السيربيلوم بونتان انجل، انت عندك فكره لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر يوجوالي التيومر بيبقى يونيلاترال. ممكن الاكوستيك نيوروباثيك باي لاترال بس فيري رير في مرض المالتيبل نيوروفايبروماتوزيس تمام. لكن العادي انها تيجي يونيلاترال. طب طالما جت يونيلاترال يبقى هيشتكي بحاجات في ودن واحده اللي هو ايه اوتولوجيك مانيفيستاشن اللي هو ضغط على النرف الثامن هو طالع منه وبيضغط عليه وبالتالي ديفنس واخواته. نيورولوجيكال مانيفيستاشن اللي هو يضغط فوق على 5 و6، ما انا قلت لك الروف 5 و6 والفلور 9 و10 و11 و12 تمام. يبقى هنا 7 و8 برضه يضغط عليهم معايا، وبعدين سيربيلر مانيفيستيشن يضغط على السيربيلر من ورا، ما هو السيربيلر ورا تمام، وبعدين تيرمينال مانيفيستيشن اللي هو قبل ما يموت. بس ده بناين تيومر علشان يموت بياخد له 15 20 سنه. بنقول اوتولوجيكال مانيفيستيشن مش هو يونيلاترال. طيب يبقى اذا هيدوس على الكوكليار نيرف، يعني هو طلع من الفيستيبولار اللي هو ده ويدوس على الكوكليار، يقوم يجي له سنسري نيورال هيرنج لوس على ناحيه واحده اللي هو ديفنس، ومفيش ديفنس من غير تينيتس. تخيل ان الفيرتايجو رير مع انه طلع من الفيستيبولار نيرف. ليه؟ لان التيومر جراديوال فبيحصل كومبنسيشن. تخيل بقى سبحانك يا رب، مع ان اسمها فيستيبولار شوانوما وطلع من الفيستيبولار نيرف الا ان الفيرتايجو رير لانها جراديوال وبالتالي بيحصل كومبنسيشن من السي ان اس تمام كده. بالمناسبه ده 7 و8 اهو تمام، ده البونز اهو وده السيربيلر لوب اهو. يبقى ده السيربول بونتاين انجل الحته دي تمام كده. يبقى اذا ديفنس يونيلاترال سنسري نيورال هيرنج لوس مع تينيتس وفيرتايجو رير. امتى الفيرتايجو يبقى سيفير وصادم؟ لو حصل سيستيك هيموريدج جوه الاكوستيك نيورون. نيورولوجيكال مانيفيستيشن اول ما تكبر وتطلع لفوق تدوس على خمسه، اول حاجه في خمسه تتاثر loss of coronary reflex. انت عارف ان خمسه، في موتور بارت اللي هو بتاع الماستيكيشن muscles of mastication، وفي المين سنسوري بارت اللي هو الفيس الترايجيمينال، تمام؟ فاول حاجه تفقد عند العيان loss of coronary reflex اللي هو تمسح الكورنيا بحته القطنه كده مبرومه، فالكورنيا تحس، تمام؟ فيروح عامل بلينكينج، الافرنت بتاعه راح في خمسه، حس بخمسه، والافرنت اللي عينه اتقفلت بسبعه فيشيا، تمام؟ البلينكينج ريفلكس. اذا loss of coronary reflex ده اول حاجه اللي هو اثر على الترايجيمينال، يدوس على الفيشيال لان الفيشيال جنب 7 و8 ملفوف في السربول مونتان انجل اللي هو الفيشيال. بص بقى، تخيل ان مكتوب جنب الفيشيال نيرف ان الفيشيال براس رير اند ليت. رير اند ليت ليه؟ لان الفيشيال نيرف مينلي موتور، هو ميكسد بس مينلي موتور، فالموتور فايبرز بتويستاند الكومبريشن والستريتش، وعلشان كده الفيشيال نيرف باراليسيس في الاكوستيك نيوروما رير وليت. امال احنا بنشوفه ازاي في الاكوستيك نيوروما؟ يوجوالي الجراح وهو بيشيل اكوستيك نيوروما ممكن هو اللي يعور الفيشيال نيرف، لان الفيشيال جنب 7 جنب 8، 7 كرينيال نيرف جنب 8 كرينيال نيرف، فممكن يتعور من الجراح نفسه، تمام؟ وبعدين لما ينزل لتحت خالص يدوس على 9 و10 و11 و12 زي ما قلناهم قبل كده، 9 جروسفارينجيال، 10 الفيجاس، 11 الاكسسوري، و12 الهيبوجلوسال. سيربيلر مانيفيستيشن بقى انت شايف قدامك في الرسمه اهي، السيربيلم ورا اللي بيمثل البستيرو باوندري بتاع السيربول مونتان انجل، يجي له اتاكسيا، فاكر سيربيلر استكتو سبيتش، فاكر لما دلعتها قلت لك استكتو سبيتش، لان هو بتاع الكوردينيشن، هيبقى السبيتش بتاعه انتربتد اند اكسبلوسيف، ويجي له نستاجموس، تمام. تيرمينال مانيفيستيشن بقى لما يكبر قوي يزود الانتركرينيال تنشن، وده في الليت ستيج بعد سنين. الانفستيجيشن بتاعه الاكوستيك نيوروما، ايه الانفستيجيشن؟ هتعمله مقياس سمع، لانه عنده دلوقتي تقل سمع على ناحيه واحده، هتلاقي سنسوري نيورال هيرنج لوس يونيلاترال تخليك تشك، ماشي؟ طيب اعمل له سبيتش اوديومتري، الاقي في بور سبيتش ديسكريميشن. ليه؟ اصل اللي حصل ده يا جماعه حصل ريترو كوكليير، يعني الكوكليا اهي، وبعدين النيرف اللي طالع من الكوكليا اهي، والفيستيبولار جنبها، فالتيومر طالع من الفيستيبولار داس على الكوكليير، داس على بعض الفايبرز، عمل ديجنريشن لبعض الفايبرز بتاع الكوكليير نيرف. الكوكليير نيرف ده اكتر من 23000 فايبرز، بص دي الفايبرز بتاع الكوكليير نيرف، كل فايبرايا من الفايبرز دي بتنقل فريكوانس معينه بانتنست معينه، هو لوغاريتم، وبالتالي التيومر ده لما داس بوظ بعض الفايبرز وبعضها لا، فتلاقي العيان سامع بس مش مفسر الكلام. ليه سامع؟ لان بعض الفايبرز لسه سليمه وبعضها لا. انا بشبهها لايه؟ وعلى فكره اي كوكلر نيرف افكشن يعمل كده، بور سبيتش ديسكريميشن، اللي هو ما يقدرش يميز الكلام من بعضيه. انت ومحمد، انت اسمك احمد ومحمد صاحبك ماشيين في الشارع، واحد بيناديلكم من ورا، فانت ما سمعتش الحرف الاولاني، سمعت كلمه حمد، ده انا بشبهها بكده، يعني سمعت كلمه حمد فقلت لصاحبك الله هو بيقول احمد ولا محمد، انت ما سمعتش حرف الالف اللي هو بتاعك، فالله هو بيقول محمد ولا احمد، انا مش عارف، مش قادر اميز هو بيقول ايه، انا سامعه بس مش قادر اميز، لان الفايبرايا اللي بتنقل حرف الالف باظت. وصلت معاك؟ هو ده التبسيط بتاعها، ان التيومرز داس بوظ بعض الفايبرز وبعض الفايبرز لا على الكوكليار نيرف، تمام. طيب هتعمل له اي بي ار، اليوتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري، هتلاقي ديليد ويف 5. ايه ديليد ويف 5 ده؟ نخلص منها وما نقولهاش في الايديولوجي علشان ما ناخدش وقت. بص بقى، نفس الكلام، انا بشوف كهربة الكوكليا اهو، كهربة الكوكليا والاليوتري نيرف. دلوقتي يا دكتور دي عبارة عن الاوريكل اكسترنال كانال تمبانيك ممبرين، وده كده الميدل اير والاستيكيان تيوب، وهنا الانر اير، وده الاليوتري نيرف يمشي في الكهرباء ويوصل للبرين ستيم والمخ وهكذا. طول ما انا بتكلم الكوكليا تروح محوله الفايبريشن بتاع الساوند الى نيرف امبلس بوتنشياليتي كهرباء، الكهرباء تروح ماشيه في الاوديتوري نيرف توصل للبرين ستيم تروح للسيريبرال كورتكس يترجم تاني الى صوت. ايه ده؟ يعني طول ما انا بتكلم في كهرباء ماشيه في الكوكليا لما حسبت الكهرباء بتاع الكوكليا سميتها الكتروكوكليوجرافي اللي انا عملتها في مرض منير. لو حسبت الكهرباء اللي ماشيه في الاوديتوري نيرف والبرين ستيم هسميها اوديتوري برين ستيم ريسبونس اوديومتري، اللي هي دي اوديتوري برين ستيم ريسبونس اوديومتري. ولو حسبت الكهرباء اللي واصله للكورتكس كورتيكال افكت اوديومتري. طب ايه رايك بقى ان احنا هنا هنحسب الكهرباء اللي ماشيه في الاوديتوري نيرف اللي هو الكوكليار نيرف تمام، والبرين ستيم لان في تيومر دايس دلوقتي، التيومر اهو ودايس هنا، يا ترى الكهرباء اللي ماشيه ما اتزنقتش؟ الكهرباء اتزنقت، الباثوي اتزنق بتاع الكهرباء، وبالتالي الكهرباء هتمشي ببطء. لو انت لو الجهاز هيرسم للنورمال اي بي ار كان بيرسمها لي 5 ويفز 1 2 3 4 5، يعني انا هسمعك صوت وبعد كده اشوف الكهرباء دي مشيت في الاوديتوري نيرف ازاي. هسمعك صوت من هنا واحط بروب هنا على راسك، الاقي البروب اللي فوق راسك ده راح رسم لي 5 ويفز لو انت نورمال. طب لو عندك تيومر ودايس على الاوديتوري نيرف، ايه تعود على الاوديتوري نيرف، البي تعود على برين ستيم، وريسبونس بشوف الريسبونس بتاعه. لو التيومر دايس على الاوديتوري نيرف فالكهرباء تمشي ببطء، اذا ويف 5 تتاخر. بص الكهرباء تمشي كده وبالتالي ويف 5 تتاخر تمام. ده اللي هو الاي بي ار. يبقى اذا ديليد ويف 5 طبعا تخليك تشك جامد ان الاوديتوري نيرف مزنوق بتيومر فالكهرباء ما عادتش بتمشي بسرعه وويف 5 تيجي بسرعه، لا اتاخرت تمام. اعمل له سي تي، مش ده تيومر، هعمل له سي تي بس سي تي بالصبغه، ما ينفعش سي تي بس. اهو الصوره اللي قدامك دي، الصوره الاولانيه اللي فوق دي، ده سي تي بالصبغه رسمت لي التيومر اللي هو ده اهو، هو ده سي تي وذ كونتراست، سي تي وذ داي وذ كونتراست تمام. هلاقي التيومر، كان قبل الكونتراست كانوا يلاقوا لما يعملوا سي تي نورمال يلاقوا الانترا ايديتري كانال واسعه لان التيومر دخل جواها وسعها. طبعا مش منطقي ان انا اعتمد على وايدنينج للانترنال ايديتري كانال في تشخيص الاكوستيك نيروما، فالاحسن اديله صبغه واشوف التيومر اتسلف بيترسم، لان الصبغه بتتشفط بالتيومر سيلز فتبان بتلمع في السي تي زي ده بالظبط. ايه الموست دايجنوستيك انفستيجيشن في الاكوستيك نيوروما؟ ام ار اي رنين. عارف لو كتبت لي لو شكيت في حاله اكوستيك نيوروما اعمل له ام ار اي يكفيني. تخيل ليه؟ اصل الام ار اي الماجنتيك ريزونانس ايميجنج هو الموست دايجنوستيك انفستيجيشن في الاكوستيك نيوروما. مش الاكوستيك نيوروما ده سوفت تيشو والام ار اي ده بيبين السوفت تيشو اكتر. على فكره يا جماعه ده البونز اهو، وكان المفروض وراه محضن السيريفيلم بس هو جايب الفيو من قدام والتيومر اهو، هو ده الام ار اي تمام. الام ار اي بيقول لك بيشخص الاكوستيك نيوروما او الريستيبلر شانوما حتى لو كانت 2 مللي ان دايمتر. تخيل فيري سيستيف، وبالتالي الام ار اي هو الموست دايجنوستيك. يبقى لو عملت له مقياس 7 هلاقي يونيلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس، سبيتش ايديومتري هلاقي بور سبيتش ديسكريميشن، ما عادش مفسر الكلام كويس علشان بعض الفايبرز باظت. لو عملت له اي بي ار الاقي ويف 5 اتاخرت، كومبريشن تمام للكهرباء، سي تي بالصبغه، واللي اهم من كل ده ام ار اي هتبين لي تيومر ماس. ايه اللي بالمره بقى طالما قلنا سيربول بومتاين انجل، ايه الحاجات اللي بتيجي في سيربول بومتاين انجل؟ الديفرنشال ديجنوس اوف سيربول بومتاين انجل ليجنز، وعلى فكره مش كلهم، انا جايب لك اشهر اربعه. بيقول لك الاكوستيك نيوروما بتكونستيتيوت اكتر من 85% من حالات السيربول مونتان انجل. يعني لو عملت رنين ولقيت سيربول مونتان انجل ماس غالبا دي اكوستيك نيوروما في 85% من الحالات. ممكن تيجي من انجيوما؟ ممكن تيجي كونجنتال كوليستياتوما؟ خدناها قبل كده. تضغط على النرف السابع فيشال تكس لين باراليسيس. ممكن يجي اراكنويد سيست، ممكن يجي لايبوما، ممكن يجي هيمانجيوما وهكذا. التريتمنت بتاع الاكوستيك نيوروما، علاج الاكوستيك نيوروما، سيرجيكال اكسيجن لازم تتشال. لو السايز بتاعها اكتر من 3 سنتي، يبقى لو السايز بتاعها اكتر من 3 سنتي هتبتدي تعمل كومبريشن على السيرنج ستراكشر، يبقى لازم سيرجيكال اكسيجن. اللي بيشيلها مين؟ دكتور انف واذن مع دكتور مخ واعصاب، بيسموا الفريق بتاعهم نيورو اوتولوجيست، نيورو اوتولوجيست اللي هو بيشتغلوا في قاع الجمجمه، فبيشيلوا الورم ده تمام لو السايز بتاعه اكتر من 3 سنتي. طب يا دكتور لو السايز لسه اقل مش ممكن نموتها في مكانها؟ استيريوتاكتيك ريديو سيرجري او جاما نايف. بص الصوره اللي قدامك دي، ثبتنا راس العيان بحديد علشان ما يتحركش لا يمين ولا شمال، لان هياخد فيري لارج دوز اوف الراديشن. وبعدين نسلط جهاز بالاشعه بتاع الجهاز ده بتبقى فوكسد على السنتر بتاع التيومر، يعني التيومر اهو والجهاز اللي بيطلع اشعه اهو، فالجهاز اللي بيطلع اشعه يتسنتر على الفوكس بتاع التيومر للسنتر بتاع التيومر. ما انا شايف السكال بتاع العيان والتيومر على سكرين، ده دكتور الراديو ثيرابي اللي بيديه. تمام، لو الاشعه دي جت على نورمال تيشو تدمرها، وبالتالي لازم اثبت راس العين في حديد لمده 20 دقيقه. وبصوا من اسمها ستيريوتاكتيك راديو سيرجري، تك تك تك تك تك تك، تروح مدمره السنتر بتاع التيومر. بقول لك الجرعه اللي بياخدها عيان الكانسر في 6 اسابيع، العيان ده اللي هو عنده بناين تيومر بياخدها في 20 دقيقه، في ثلث ساعه. تخيل فيري لارج دوز اوف راديشن. تمام، وبالتالي الجاما نايف ده او الاستيريوتاكتيك راديو سيرجري موجود في سنترز معينه لما يكون السايز بتاع التيومر اقل من 3 سم، فتموت التيومر في مكانه، تحرقه، وبالتالي ما عادش يكبر. هو موجود بس مش عامل كومبريشن ولا حاجه. وزي ما قلت لك الان بي الحمراء دي الاكوستيك نيوروما يوجوالي يونيلاترال، الا في حالات المالتيبل نيوروفايبروماتوزيس في سندروم معين ممكن تيجي بايلاترال وبيبقى معاها نيوروفايبروماتوزيس ومالتيبل منجيوماتا وهكذا، وكافيه ليه باتشز وحاجات من دي انت خدتها قبل كده. تمام، فده كان موضوع الانر اير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.